قلب صل على ختام الأنبياء وارفع حنينك في ابتهال للسماء. يا قلب صل على ختام الأنبياء وارفع حنينك في ابتهال للسماء. النور منصور والسعد مأمور. طلع النهار على راديو اسكندرية. مية واحد فاصل واحد اف ام. طلع النهار والشمس شغلت طل انتظاري يا حبيبي ده انا عبد الله. على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي حلاوتها في حاجة كانت ناقصاني لقيتها الحالة اللي انا فيها دي لقيتها بالقلب استمرار. طلع النهار النهار طلع النهار. هتفضل طول ما انت معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا ودت يا ما زعلت خلاص زي فترة وعدت مش هزعل تاني ولا احتار. طلع النهار النهار طلع النهار. وازاي تحتار وانت معانا؟ راديو اسكندرية هوانا شكل تاني. صباح الفل صباح الحب صباح الأمل على عيون كل أصدقائنا المستمعين. اصحى اصحى اصحى وصح النوم واسعى في أرض الله وقوم كفاية كفاية نوم واعمل ثواب ثواب تلقاه. اصحى وصح النوم الصبح ونور وتبسم وتبسم والدنيا ضحك لي وحياه ونسيم الأزهار منسم ما منسم على أهل الدنيا وأحياها. إس إس السلام عليكم. طب إس إس السلام عليكم. إس إس السلام عليكم. طب إس إس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا جميل. بعد السلام يحلى الكلام نسهر ندوم. وبعد السلام بالفعل يحلى الكلام. نحسن الأيام. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وأول ما نقول بعد السلام أصمت كأنك لم تفهم وتجاهل كأنك لم ترى. فكثرة الكلام قد تؤدي إلى كثرة الأخطاء. سلام وافتح لي قلبك يا حبيبي وانسى الخصام. أنا قلبي سلم يا حبيبي. وافتح لي قلبك صديقي وأذنك خليها معانا علشان هنقول لك كلام في المليان. بالفعل السلام لله لكن بنقول سلاما للذين يقولون دائما لنا كلاما جميلا غير محبط حين نعاني، للذين إذا وجدوا فينا ألما طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجؤون إلا بلمسات حانية طيبة، ودايما بندعو لهم في كل أوقاتنا. الناس الحلوة وكمان الناس الحلوة اللي بتتشال عالراس، الناس الجدعان بس دايما بتشوف وتحس وتقدر قيمة الناس. عشان كده بنقول لهم لابد أن تعودوا أنفسكم على الفرحة حتى نعتادوا عليها، اشعروا دايما بالأمل حتى تجد الدنيا دائما بين أيديكم، فالفرحة دائما تأتي مع فرج الله أكثر مما تتوقع. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. دلع نفسك محدش واخد منها حاجة قبلك، ولع وشل في نفسه ما خدش حاجة عمي. واعرف صديقي ان الحياة ابتلاء، الحياة هي العقل، الحياة هي القوة، الحياة هي الحب، الحياة هي المعاناة، الحياة هي المنافسة، الحياة هي المعرفة، الحياة هي الإيمان، الحياة هي الابتلاء، الحياة هي الموت. عشان كده ما تفكرش في بكرة، فكر إزاي تقدر تسعد نفسك واللي حواليك بشرط أن تكون مطيعا لربك. يا ايه الحياة، حبة امل حبة جنون، امبارح والنهاردة وبكرة وكل يوم. هي ايه الحياة، حبة وعلم صديقي وعلم صدي وعلمي صديقتي أن الحياة ما هي إلا رحلة لابد أن نمر خلالها، لذلك استثمر كل دقيقة في إسعاد نفسك وإسعاد من حولك، وصادق دائما صديقا صادقا في صدقه، فصدق الصداقة في صديق صادق يجعلك تشعر بمعنى الحياة الحقيقي. لو جبنا سيرة الجدعنة اسمك لازم يتقال، صاحبي اللي بفتخر من يوم ما كنا عيال. عشان كده نصيحة أخيرة، ما تحاولش تبرر لحد نيتك وأفعالك، سيب اللي عايز يفهمك غلط يفهم، واللي شايفك وحش براحته. محاولة التبرير في حد ذاتها إهانة ليك، اللي عارفك كويس عمره ما هيشوفك وحش غير لو هو عايز يشوفك كده. خلي ثقتك في نفسك زلزال تحت رجل أي حد يحاول يهز ثقتك في نفسك، اللي هيتشبت بإيدك اتشبت بقلبه، واللي يفلت إيده خليه يتأكد مع الوقت إن هو الخسران. دي آخر نصيحة ليا وليك. عشان كده بنقدم لك وبنقدم لك أحلى ما لدينا هذا الصباح. زمان يا اسكندرية مع كله في المواني. يسعد صباحك وصباحك وموجز الأنباء مع نشرة المال والأعمال في يوم في شهر في سنة مع جولة صحفية وقالة الصحافة وقفة مع الموسوعة. فأنت السبب فلقاء بيني وبينكم على هواء الثغر في فترتنا الصباحية. صباح الخير يا اسكندرية. وبفكركم وفكر كل من ينضم إلينا الآن إلى أن حوارات الفترة وموضوعات الفترة من 8 إلى 9 ونص بتقول: علموا ولادكم إن الحب حلال وإن الحب أخلاق وإن الأنثى أمانة وليست للإهانة، الأنثى كرامة، علموهم إن الأنثى وطن والوطن لا يخان. اوعاك توجع روح وبعدين تطبطب عليها يا ابني، وجع الروح ألمه ما يتوصفش. اوعاك تخون اللي واثق فيك وبعدين تطلب الامان، دي نصيحة من ستي. وستي بتنصح كمان وتقول: الارواح الجميلة لا تحتاج الى مقدمات حتى تدخل القلب، قد يكون للوجوه 40 شبيه لكن نقي الروح بلا شبيه، فالجمال ليس بامتلاك وجه جميل بل بامتلاك قلب حنون وعقل جميل وروح طيبة، فكل جميل الروح تهواه القلوب. أيضا أصدقائي وصديقاتي، دعا إعرابي في جوف الليل ربه قائلا: اللهم إني أسألك امرأة عيطموسا عيطبولا عيطاء، وأعوذ بك من الصهصاه الصهصلك الشمصلك الهلوف. قل لنا إيه قصد الإعرابي من هذا الدعاء، وإيه نوعية الست أو المرأة اللي بيدعي بيها دي؟ عايزينك تفكر كده وتفتح معاجم اللغة العربية، وأتمنى إنك تلاقي المعاني اللي قالها هذا الإعرابي. اللهم إني أسألك امرأة عيطموسا عيطبولا عيطاء، وأعوذ بك من الصهصاها الصهصلك الشمصلك الهلوف. دي كانت رسالة الإعرابي لربه في وصفه للمرأة اللي هو عايزها. لو فكرت في هذا الدعاء اتصل بينا، واحنا هنكون في انتظاركم. سيد ورامي واحمد من 8 ل 9 ونص. امراه خطره كوني القوه تكوني النمره، نفي حول حولي كي اتحسس دفء الجلد وعطر البشره. رامي بيقول لي كاظم حل الشفرة. طيب ان شاء الله خلي معانا الاغنية برضو في فترتنا ونشوف الشفرة دي اللي قالها كاظم وانتوا هتقولوا ايه، ونعرف برضو يا رب يوفقكم في حل هذا اللغز الصعب جدا جدا. الحب زي الوتر تعزف عليه الحان وتلف بيه العالم من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجب تسمع اصول الطرب من قلب حب وطب وداب وغنى في كل مكان. الحب زي الوتر تعزف عليه الحان وتلف بيه العالم من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجب تسمع اصول الطرب من قلب حب وطب وداب وغنى في كل مكان. وانا قلبي عاشق للغنى كلام وخلاص، انت الحياة كلها اجمل سنين عشتها، مش عايزة غيرك ليا انا من وسط كل الناس. ولا قلبي عاشق بالغنى من يوم ما حبيتك، شلت ولدت انا من جديد الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي، تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. سفر مختار باشا الغازي، هذا هو عنوان مجلة الهلال عام 1900. ذكرت الجرائد المصرية أقوالا متناقضة عن سفر صاحب الدولة مختار باشا المندوب العثماني بمصر، فزعم بعضها أنه سافر إلى أوروبا لتبديل الهواء، وقالت غيرها أنه خرج من مصر على أن لا يعود إليها لأسباب ترجع إلى أحوال بينه وبين الأستانة من حيث رواتبه ورواتب حاشيته وعدم استلائه عليها منذ 20 شهرا. وعلى كل فإن مختار باشا أرجع حاشيته إلى الأستانة وأبحر هو من الإسكندرية إلى تريستا ومنها إلى أوروبا رافقته أسر. الخبر الثاني في جولتنا النهاردة من جريدة البلاغ عام 1951، اجتماع خاص للمجلس الأعلى للجامعات بالإسكندرية. عقد مساء أمس المجلس الأعلى للجامعات جلسة بدار الوزارة ببوركلي بالإسكندرية، وذلك برئاسة معالي الدكتور طه حسين بك وزير المعارف. وقد صرح معالي الوزير على أثر انفضاض الجلسة أن المجلس قد وافق على التعديلات التي تم إدخالها على نظم التعليم الجامعي وفقا لسياسة التوسع في هذا التعليم. وقد أقر المجلس في هذا الاجتماع كذلك اللائحة الخاصة بتوظيف أعضاء هيئات التدريس بكليات الجامعة المصرية. جريدة البصير عام 1942، خبر حول وضع قصر رأس التين تحت تصرف السلطات البريطانية. بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الدوق جلستر لمصر، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فأمر بوضع قصر ستين تحت تصرف السلطات البريطانية، وذلك لاتخاذه مستشفى عسكري طوال مدة الحرب. وكان أثاث قصر ستين قد نقل منذ منتصف سنة 1940، فلم يتبقى منه إلا أدوات خدمة مكتبية محدودة لموظفي السراي، وقد تم نقل هذه الأدوات في اليومين الأخيرين. آخر خبر في جولتنا النهاردة، افتتاح خزان أسوان، هذا الخبر من مجلة المشرق عام 1903. غادر قصر المنتزه بالإسكندرية الأسبوع الماضي الجناب العالي عباس حلمي الثاني في طريقه لافتتاح خزان أسوان، وكان يوم افتتاح الخزان يوما مشهودا، حضره جناب الدوق دي كرونت شقيق ملك إنجلترا، والذي سبق أن قام بوضع حجر الخزان الأول سنة 1899، كما حضره كذلك الدوقة قارينته. حضر الافتتاح أيضا قناص الدول العظمى وأعيان مصر ووجهائها، وكلهم بالبدل الرسمية، فضلا عن الجماهير المجمهرة من الناس الذين تقاطروا على مشاهدة هذه الحفلة البهيجة. زمان يا اسكندرية. اعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف ابو زيد. وسهلا سيدتي والسادة، قهوتك سبت وهتبقى زيادة، لو كنت مشغول او حتى اجازة معانا الدنيا هنا هنا اخر الازازة، مزيكا معانا كل يوم اسمع كل مشاكل الدنيا هنا هنودع، هي الدنيا حلوة بس معانا تبقى احلى، حتى ذكرياتنا الجميلة هترجع، اخبار اصلية ترندات عالمية هنا كل حاجة مفيدة لنا، طاقة ايجابية اخبار حصرية شوارع مصرية، احنا هنا بنزيع احنا هنا اسكندرية على 101.1 FM هوان البحر يرد الروح. بلدنا الليل نهار والفرحة في كل دار، يا طير يا طير يا طير يا أبو الجناح، يا طير يا أخضر يا طاير يا جاي بالبشاير، قدام منك سنابل بتميل ويا الضفاير، يا طير يا اخضر يا طاير يا جاي بالبشاير، قدام منك سنابل بتميل ويا الضفاير، حضنها دين قرايب ودين اهلي وحبايبي، هدي على الغصن الاخضر، هدي على الغصن الاخضر، وتبسم وتبسم وتبسم للصباح في بلدنا الليل نهار والفرحة في كل دار، يا طير يا طير يا طير يا ابو الجناح، متغيبش علينا في بلدنا الحلوة جنة، يا طير متغيبش علينا في بلدنا الحلوة جنة، تحلو المغنى فيها على عود التمر حنة، يا طير متغيبش عنا دي بلدنا الحلوة جنة، تحلو المغنى فيها على عود التمر حنة، ونغني للولاد والمصر أم البلاد، الغصن الاخضر هادي على الغصن الاخضر، وتبسم وتبسم وتبسم للصباح في بلدنا الليل نهار والفرحة في كل دار، يا طير يا طير يا طير يا ابو الجناح، الاسكندرية تقدم من مينا لمينا تاخدنا سفينة، ندخل مبانيها وأسوارها نعرف حكاويها وأخبارها، وكله في المواني. كله في المواني، برنامج من إعداد حان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. السلام عليكم سيداتي سادتي، لقاء جديد وأهم أخبار وأحداث المواني البحرية المصرية ومعلومات عنها. نتحدث من ميناء الإسكندرية البحري واستهدافه التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، وتحقيقا لذلك كان لهيئة ميناء الإسكندرية لقاء مع السوق الملاحي ممثلا في عدد من شركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية لبحث زيادة الاعتماد في نقل البضائع من الميناء لباقي المحافظات والمناطق خارج الميناء عبر السكك الحديدية، مع التنسيق بين هيئتي السكك الحديدية وميناء الإسكندرية لتحقيق ذلك تماشيا مع سياسة وزارة النقل التي تستهدف زيادة الاعتماد على السكك الحديدية بهدف التخفيف على النقل البري الذي لا يزال يستحوذ على نسبة تزيد عن 90% من حجم المنقول في مصر. لذلك تنفذ هيئة الميناء عددا من المشروعات لتدعيم خطوط السكك الحديدية بالميناء لاستيعاب الزيادة في نقل البضائع سواء كانت حبوب أو حاويات. طلبت هيئة ميناء الإسكندرية التوكيلات الملاحية المتعاملة مع ميناء الإسكندرية توفير جداول واضحة منتظمة لمواعيد نقل البضائع وإرسالها لهيئة السكك الحديدية لوضع الترتيبات اللازمة، إضافة إلى عدم تأخير المستندات الخاصة بالشحنة المنقولة حتى لا تؤثر بالسلب على اقتصاديات تشغيل القطارات ومحافظتها على المواعيد. تسعى هيئة ميناء الإسكندرية لتطوير قضبان ومسارات السكك الحديدية داخل ميناء الإسكندرية والعمل على ربطها عبر خط بضائع بميناء 6 أكتوبر الجاف، وتم الاتفاق مع هيئة السكك الحديدية على ذلك بهدف تطوير قضبان السكك الحديدية داخل الميناء وتحويلها لمسارات بديلة، ما يعمل على زيادة الاستفادة من الأماكن التي تمر بها المسارات الراهنة. سوف تتحمل هيئة ميناء الإسكندرية البحري تكلفة التطوير، كما تستهدف الهيئة تنفيذ مشروع آخر يتمثل في ربط ميناء الإسكندرية مع المواني المحورية الواقعة على البحر الأحمر من خلال إنشاء خط مزدوج لنقل البضائع، علاوة على تحديث عربات القطارات لنقل بضائع الصب الجاف والحاويات والصب السائل. على جانب آخر، تواصلت هيئة ميناء الإسكندرية البحري مع عدد من التوكيلات الملاحية وأعضاء الغرفة الملاحية للتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجه التوكيلات الملاحية خلال تعاملاتهم مع أجهزة الميناء للعمل على حلها وتقديم مزايا تحفيزية من قبل هيئة الميناء للتوكيلات الملاحية، خاصة بعد وجود مواني أخرى منافسة لميناء الإسكندرية البحري في نفس النطاق الجغرافي من بينها ميناء أبو قير البحري. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. صباح الخير يا شمستنا، بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. مع كل نور نهار بيبقى في حلمي مصدقاه، وانا كل حتة جوا قلبي بتحب الحياة. واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما عرفش كانت صعبة عمري ما بشكي مزلوف. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباح الابتسامة في يوم جميل يبهج النفس ويسر الخاطر. الحلوة دي قامت تعجن في البدن، مستمعينا في كل مكان، في حاجات في الدنيا لا ينفع فيها تسامح ولا ينفع فيها فرصة تانية، لأنها مش مجرد أخطاء، دي مبادئ وأصول. يعني مثلا شخص قريب منك وعارف إنك بتمر بفترة صعبة في حياتك وطلبت منه بعشم إنه يفضل جنبك بس وقت الجد ملقتهوش، شخص وثقت فيه ثقة عمياء فراح عميك بيها واكتشفت إنه كان بيكذب وبيحور عليك وبيستغل طبتك وجدعنتك، شخص استأمنته على سر وحكاه لحد تاني، شخص خان وعد أو عهد أو اتفاق كنتم متفقين عليه. عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. والضحكة تهون أي جراح، على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو ماتك؟ على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو فاتك؟ احلم بيك أي تعيش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها له فرحة، الدنيا لو جرح لونها له فرحة. ما هو بيطول عمر الواحد غير الفرحة. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها: للأسف أنت ممكن تعلم الناس أي حاجة في الدنيا ما عدا الأصول والجدعنة والإحساس والذوق، دي حاجات بتبقى في الدم ما ينفعش فيها تعليم. مش هينفع تعلم حد يبقى جدع وابن أصول ولا إنه يبقى عنده دم. لذلك لو شخص عمل أي حاجة من الحاجات دي وقررت تديله فرصة تانية، هيبقى كأنك بتديله مسدس وتقوله يضربك طلقة تانية في قلبك، دي حاجات ما ينفعش فيها عتاب ولا تسامح، دي حاجات تمشي فيها من سكات من غير عتاب ولا لوم ولا تبرير ولا حتى سلام. دي مش مجرد أخطاء، لأ دي أصول. يسعد صباحك. لو كانش ليا وطن، لو كانش ليا وطن كنت وجدك يا مصر، لو كانش ليا وطن كنت وجدك يا مصر، واشق في الأرض نيل وازرع ضفاف النخيل، واشق في الأرض نيل وازرع ضفاف النخيل وابني الهرم من جديد وعيد تاريخنا البعيد وابني الهرم من جديد، وعيد تاريخنا البعيد بأسوته وجماله وبرقته بنضاله، بأسوته وبجماله وبرقته وبنضاله، وأقول يا عمري هنا راح تقضي أحلى عمر لو عديت على ناس يقولولك مرحب مرحب يا إنسان، لو عديت لو عديت على ناس بقلوبهم طيبة وحب كبير وحنان، لو عديت لو عديت على ناس يقولولك مرحب مرحب يا إنسان، لو عديت لو عديت على ناس بقلوبهم طيبة وحب كبير وحنان، لو عديت لو عديت على ناس يقولولك مرحب مرحب يا إنسان، لو عديت لو عديت على ناس بقلوبهم طيبة وحب كبير وحنان، لو عديت لو عديت على ناس تفتح لك دارها وتاخدك بالأحضان، اعرفهم تعرف بلادي اعرف انك في بلادي، اعرفهم تعرف بلادي تعرف انك في بلادي، عيون بلادي روح بلادي ناس بلادي بلادي بلادي. السابعة في الإسكندرية إلى موجزها على رأس الساعة. تحية لكم مستمعينا الكرام، وهذا هو موجز أنباء الساعة السابعة، حرره علي راضي يقرأه أحمد وهب، أهلا بكم. في هذا الموجز، وزير المالية دكتور محمد معيط يفتتح المقر الجديد لمعهد التأمين في مصر والجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين، توافق على تقديم دعم بقيمة 5 مليون جنيه لتمويل المقر الجديد للمعهد إيمانا منها بأهمية التدريب والدراسات المهنية في الارتقاء بقطاع التأمين المصري. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد توافق على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطوير بحيرة مريوط بالإسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2021. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مهندس محمد شاكر يؤكد أن الوزارة تستهدف الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح الأقل تكلفة والصديقة للبيئة في تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر. محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف يقوم بمتابعة توافر اسطوانات الإكسجين داخل مستشفيات عزل كورونا، ويؤكد أن ما تم تداوله من أنباء عن نقص الأكسجين داخل مستشفى كرموز هو شائعة. مديرية الصحة بالبحيرة تقوم بتدشين أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيا والذين يخضعون للعزل المنزلي، وتم تشخيصهم بمستشفيات الصحة بالبحيرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية. مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تعلن عن بدء أجازة نصف العام الدراسي يوم 16 من هذا الشهر بالنسبة لجميع الصفوف الدراسية، وتؤكد عدم صحة ما تردد بأنه سيتم إلغاء امتحانات نصف العام بامتحان واحد يجرى في نهاية العام الدراسي. طقس اليوم إن شاء الله مائل للبرودة نهارا، بارد في أول الليل، شديد في آخره. درجة الحرارة العظمى 17 درجة، الصغرى 11 درجة، متوسط الرطوبة 65%، وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 6 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3، والبحر غير مناسب للصيد والملاحة. قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية 9 اتفاقات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على 1 مليار دولار، وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافيا جديدا في مناطق الامتياز. وأكد الملا أن استراتيجية وزارة البترول المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سببا في جذب استثمارات عالمية جديدة لمصر في أنشطة البحث عن البترول والغاز، وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى في صناعة البترول العالمية، وتدخل مصر للمرة الأولى للاستثمار في أنشطة البحث عن البترول والغاز إلى جانب تعزيز أعمال واستثمارات كبرى الشركات العالمية العاملة حالياً من شركاء النجاح بقطاع البترول والغاز في ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر. ولفت إلى أن مشاركة شركة ثروة للبترول المصرية في عدد من المناطق مؤشر إيجابي يفتح أفاقا جديدة أمام التوسع في أنشطتها وأنشطة الشركات المصرية للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة. وأضاف الملا أن تطوير نماذج الاستثمار وتطوير البنود في الاتفاقيات البترولية ساهم في دعم تنافسية مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، وتحفيز المستثمرين واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصري. وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة تأتي من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت الوزارة في التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا، بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.4 مليار دولار، وتستهدف حفر 23 بئرا في 9 مناطق بالشرق وغرب المتوسط وثلاث مناطق بالبحر الأحمر، لافتا إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة. صرح ممدوح حافظ نقيب مستخلص الجمارك في بورسعيد أنه يجب مراعاة مطالب المستخلصين الجمركيين بشأن منظومة النافذة الواحدة، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الدولة من أجل التسريع من وتيرة العمل خاصة بالموانئ، مع الأخذ في الاعتبار المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال بالجمارك لتحقيق أهداف منظومة النافذة الواحدة. وأشار حافظ إلى ضرورة مراجعة المشاكل التي تواجه مجتمع التجار في الموانئ، مشددا على أنه يجب أن يتم بما يتوافق مع المعايير الدولية للتجارة العالمية والمعايير الصحية في ظل تداعيات كورونا، مؤكدا ضرورة إشراك نقابات المستخلصين والغرف التجارية في وضع حلول للأزمات المتتالية من جراء تطبيق قانون الجمارك الجديد رقم 207 لعام 2020، ومن بين نصوصه مشروع النافذة الواحدة. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البنديل. حبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلموني على حبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على حبايب من عرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان من عرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان فكل شمر قوي مزفت عروسة وعلى كل نملة دوبوا في الفجر فوسة فكل شمر قوي مزفت عروسة على كل نخلة دوبوا في الفجر فوسة افتكروني في باب النصر سلموني سلموني يا الحبايب وبعتولي سلموني على مصر سلموني على الحبايب وبعتولي سلموني على مصر سلموني على الحبايب من عرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان من عرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان فكل شمر قوي مزفت عروسة وعلى كل نغلة دوبوا في الفجر فوسنا وكل شبر أول وزفت عروسنا على كل نغلة دوبوا في الفجر فوسنا جزء افتكروني في باب النصر سلمولي سلموني يا الحبايب وبعتولي سلموني على مصر وأمانة لما تموتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الكفين وأمانة لما تموتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الكفين خاني الخليل علي منكم هلا وحشاني تبقوا تجيبوا لي قطعة الملقوش في فراني خاني الخليل علي منكم هلا وحشاني تبقوا تجيبوا لي قطعة الملقوش في فراني وابقوا افتكروني من السادة بإن ولا لوني سلموني على مصر سلموني وأمانة لما تموتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النار اللي على الكفين وأمانة لما تموتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النار اللي على الكفين خاني الخليل علي منكم هلا وحشاني تبقوا تجيبوا لي قطعة الملقوش في فراني خاني الخليل علي منكم هلا وحشاني تبقوا تجيبوا لي قطعة الملقوش في فراني وابقوا افتكروني من السبب ان ورا لعبي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني على الشوارع سلموني على الكباري والسماء والبدر طالع والهوى زعت العصاري سلموني على الشوارع سلموني على الكباري والسماء والبدر طالع ساعة العصاري سلموا لي يا الحبايب اللي فاتي واللي ناسي ولقيتوا حد غايب ابعتوا لهم التماسي شنو موعد ضحكتي وادنى لسلامي على كل حتة شرفتني اسعد ايامي رشوا دموعي ضحكتي وادنى لسلامي على كل حتة شرفتني اسعد ايامي من يوم ما مشيت اول خطوة وفرت بدموعي سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على الحبايب وبعتوني مستمعين لراديو اسكندرية في كل مكان على 101.1 FM تابعونا لو متشحن وعلى طول مش فاهم والسكة زحمة ونفسك مش طايق اظبط الراديو حتى لو متضايق هيحل يومك لأن وانت معانا هوانا يرد الروح بحب العرض ولما في يوليو تموت من البرد انا ممكن احن عليه ارجع لك زي ما انت عايز لما اكيد تتحول جايز والخسران يشمت في البايز ههدى وهرجع لك بالعرض انا وانت لازم ننهي نتكلم لي في موضوع منهي اذا جبنا اخرنا وده كبرنا انا وانت خلاص مش سكة ضاع بالعرض انا قلبي معوش قابل ان انت تشوفني ونتقابل في السكة اللي توديها عدي اصلا انا محتاجة شوية ضاع بالعرض انا وانت لازم ننهي نتكلم لي في موضوع منهي اذا جبنا اخرنا وده كبرنا انا وانت خلاص مش سكة ضاع بالعرض انا قلبي معوش قابل ان انت تشوفني ونتقابل في السكة اللي توديها عدي اصلا انا محتاجة شوية ضاع او لما بتستحلى عذابي كل السلب هيبقى ايجابي وقلبي هيجري وراه لما الساعة بثانية تمر ولما هيلغوا حروف الجر واما الناس تنشف من الحر احبك وابقى معاك بالعرب انا وانت لازم ننهي نتكلم لي في موضوع منهي اذا جبنا اخرنا وده كبرنا انا وانت خلاص مش سكة ضاع بالعرب انا قلبي معوش قابل الإسكندرية. زمان ومن كم سنة كانت أحداث وأحداث عشناها وعشها الناس معلومة تهمك وتهمنا سابت في التاريخ بصمة وحفرت في الحياة دي مكان وسابت حاجة واضحة وظاهرة مهما يعدي بيها زمان في يوم في شهر في سنة في يوم في شهر في سنة إبراهيم عبد العزيز أماني أبو صاود أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث ارتبطت بيوم 17 يناير عام 895 وفاة أبي عبد الله محمد ابن سعد ابن منيع المعروف بابن سعد من كبار المحدثين والمؤرخين وصاحب الطبقات الكبرى التي اشتهرت بطبقات ابن سعد. عام 1007 مولد المعز ابن باديس أحد أمراء دولة بني زيري بالمغرب، تولى الإمارة وله من العمر نحو 8 سنوات، استمر في الحكم فترة طويلة، توفي عام 1031. عام 1961 اغتيال باتريس لومومبا وهو زعيم وثائر، ولد بمقاطعة كاساي بالكونغو، اشترك في الأعمال السياسية وأسس حزب الحركة الوطنية، تولى رئاسة حكومة الكونغو في أعقاب الاستقلال عام 1960. عام 1974 الإعلام في القاهرة وواشنطن وتل أبيب عن فك الاشتباك بين القوات المصرية والإسرائيلية على جبهة قناة السويس. عام 1978 وفاة المفكر العربي الكبير عثمان أمين، أحد رواد الدراسات الفلسفية، له مذهب اشتهر به وهو أحد أعضاء مجمع اللغة العربية. عام 2005 البرلمان المصري يناقش مشروع قانون من 10 نقاط لتطوير الأزهر، أبرزها انتخاب شيخ الأزهر عن طريق علماء مجمع البحوث الإسلامية الذي يعادل هيئة كبار العلماء. في يوم، في شهر، في سنة. أنا حبيتك حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني حبيتني مرات النوم باركني صراني أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك حبيتك وحبيتك تنسيت النوم يا خوفي أنا حبيتك ولا بقدر احكيك بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك بستناك لا بقدر شوفك ولا بقدر احكيك بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك جرب اني انسى تسرق النسيان وبفتكرنا ايتا رجع للي كان جرب اني انسى بتسرق النسيان وبفتكرنا ايتك لقيتك رجع للي كان وانت مني كل ما لقيتك حبيتك حبيتك أنا حبيتك حبيتك حبيتك تنسيت النوم حبيتك حبيتك مرات عمرك ما اتطلع بمرايا انا مخاوف ابقى احبك بالايام اللي زيي بتهرب من نسيانك ما اتطلع بمرايا حبسي انت حبسي وحري حبيتك أنا حبيتك حبيتك تنسيت النوم أنا حبيتك حبيتك بحبك يا مصر وخيرك عليا بعشق ترابك يا أم الدنيا دي بحبك يا مصر يا مصر يوميا وجولة في هذا البرنامج وقالت الصحافة أهلا بكم مستمعينا الكرام وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة وفيها مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب الرئيس توفير الموارد المالية لتنفيذ وفق أحدث التقنيات لتعكس تاريخ مصر الحضاري قطاع الأعمال لن يضر عامل من تصفية الحديد والصلب السيسي موقفنا تجاه ليبيا هدفه الحفاظ على المسار السياسي الصحة العالمية تدعو إلى مواجهة نسخ كورونا الجديدة تحويل مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة السودان يرفض سياسة فرض الأمر الواقع الإثيوبية يوم وداع ترامب يشمل عفوا رئاسيا وموكبا 21 طلقة واتساب يخضع لضغوط المستخدمين ويؤجل التحديثات اليوم في مونديال العالم لكرة اليد 8 مباريات ومحمد صلاح في قمة استثنائية في العاصمة الإنجليزية مع المان يونايتد من العناوين إلى تفاصيل بعض الأخبار نقرأ استعرض الرئيس السيسي أمس مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر ووجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج والمعارض الراقية وتدريب العمالة لصقل قدراتهم ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة في تسهيل النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ووزير التموين والداخلية واللواء أمير سيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية أيضا مستمعينا الكرام، قطاع الأعمال لن يضار عامل من تصفية شركة الحديد والصلب. أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنه لن يضار أحد من العاملين بشركة الحديد والصلب من تصفيتها. وقالت الوزارة في بيان رسمي لها أمس: الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم ومنحهم جميع الحقوق المكفولة لهم قانونيا أولويتنا الأولى. وأوضحت أن الخسائر خسائر المرحلة للشركة بلغت في 30 يونيو 2020 8.5 مليار جنيه، كما بلغت المديونات المستحقة على الشركة 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء والكوك والضرائب وجهات أخرى، بينما بلغ عدد العاملين بها 7114 عاملا. أيضا من الأخبار نقرأ: تحويل 1 مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة. يبدأ اليوم صرف الدفعة الخامسة للمنحة الرئاسية المقدرة بنحو 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ويبلغ عدد المستحقين لهذه الدفعة 2,300,000 مستحق ومستحق. وأكد وزير المالية أنه تم تحويل 1 مليار جنيه لصرف المنحة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن. ولفت إلى أنه تم صرف رواتب العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة في مقدمتها السياحة والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة. أيضا مستمعينا الكرام، الصحة العالمية تدعو إلى مواجهة نسخ كورونا الجديدة في إطار مواجهة التفشي السريع للسلالات الجديدة لفيروس كورونا حول العالم. دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي أمس إلى توسيع أنشطة تتبع التسلسل الجيني لهذه السلالات التي تعد الأكثر عدوى وإثارة للقلق. وأوضحت لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة العالمية أن النسخة المتحورة التي عثر عليها في بريطانيا منتشرة حاليا في 50 بلد، أما النسخة الجنوب إفريقية فوصلت إلى 20 بلد، مشيرة إلى أنه من المرجح انتشار النسختين بشكل أوسع، ولا يمكن التعرف على المتغيرات إلا من خلال تسلسل الشفرة الجينية، وهو تحليل غير متاح في كل مكان. يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC من أن النسخة البريطانية المتحورة من كورونا قد تصبح السلالة السائدة في الولايات المتحدة بحلول مارس. وما زلنا أصدقائي وصديقاتي في الولايات المتحدة، حيث وداع ترامب بعد أيام قليلة، وبالتحديد بعد 3 أيام. المشهد في أمريكا لم يشهده التاريخ من قبل. يستعد ترامب لتوديع منصبه بمراسم رسمية من المقرر إقامتها في قاعدة أندروث المشتركة بولاية ميريلاند في يوم تنصيب خلفه المنتخب جو بايدن المقرر الأربعاء القادم. وحسب تصريحات لمسؤول في الإدارة الأمريكية، فإنه من المقرر تكون المراسم مشابهة لحدث المغادرة لزيارة رسمية. ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مسؤول مراسم الوداع إنه المنظر أو الاحتفالية ستأخذ موكبا فخما ومظاهر احتفالية تعد قيد الاعتبار لمراسم حفل مغادرة ترامب، وتشمل فرقة عسكرية وتحية 21 طلقة مدفعية وسجادة حمراء. ترامب سيتوجه بعد ذلك إلى منتجع مارو ألاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا. في الوقت نفسه نقل موقع إخباري تبع رويتر يقول إن ترامب يخطط لإصدار المزيد من قرارات العفو قبل رحيله. وما زلنا في الولايات المتحدة الأمريكية، واتساب يخضع لضغوط المستخدمين ويؤجل التحديثات. في رسالة وصلت كل العالم وتمت نشرها على الفيسبوك: سنرجئ المهلة المحددة للمستخدمين لقراءة الشروط والموافقة عليها، هكذا قالت الشركة. ولن يتم أو لن يتمكن نحن، والكلام على لسان فيسبوك صاحب شركة واتساب، من استخدام أو اطلاع على الملفات الشخصية والبيانات الشخصية، هكذا رغم تحول الكثير من المستخدمين إلى استخدامات أخرى أكثر أمانا مثل سيجنال وتيليجرام. ومن الأخبار العربية والعالمية نقرأ أصدقائي وصديقاتي، أكد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني عضو المجلس محمد الفكي، أكد أن السودان لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بسد النهضة. ومن الأخبار العالمية أصدقائي وصديقاتي نقرأ هذه الباقة السريعة من الأخبار العربية والعالمية، تغير جيني في كورونا وارتفاع إصابات الشباب في لبنان، أمريكا تحذر توريد مواد جديدة لإيران وتهدد بعقوبات على المخالفين، مصرع 22 من الأمن الأفغاني في هجومين لطالبان، الهند وإندونيسيا تبدأان أكبر حملة تطعيم ضد كورونا، تجدد الاشتباكات بين الأمن التونسي ومحتجين في مدينة سليانا، كوبيش مبعوثا دوليا جديدا لليبيا، لاشيت زعيما لحزب ميركل، تأهب أمني تاريخي في واشنطن، الجمهوريون يدرسون منع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وتوقعات بزيادة قرارات العفو. من الأخبار الرياضية في هذا الصباح، العالم بالتأكيد يتابع ما يحدث على أرض مصرنا الحبيبة وبطولة العالم لكرة اليد، مصر تطمئن منتخبات المونديال على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مدرب كرواتيا شكرا لمصر على التنظيم الرائع في ظل كورونا. أيضا من الأخبار الرياضية وأخبار المونديال، اليوم لقاء السرعة والقوة بين قطر واليابان، وأنجولا تبحث عن أول فوز أمام كرواتيا. أيضا من الأخبار الخاصة بالمونديال أصدقائي وصديقاتي، منتخب مصر لكرة اليد يرفض الراحة بعد فوزه على منتخب مقدونيا ليلة أمس، ومحاضرة للاعبين بفندق الإقامة وتدريب فني داخل الملعب، ونتيجة متضاعفة أمام الفريق المقدوني. حسين لبيب مدير البطولة، مصر قبلت تحدي تنظيم المونديال وستنجح رغم كورونا. فرانس فوتبول أو فرانس انترناشونال يصف حسن مصطفى بفرعون كرة اليد العالمية، الدنمارك تواجه الكونغو والأرجنتين أمام البحرين، العملاق الكونغولي سارق أضواء الكاميرا، سنه 26 سنة لكن يوزن في وزنه أكتر من 6 أو 7 لاعبين، ورغم كده أحرز أمام منتخب الأرجنتين 4 أهداف سرقت أضواء الكاميرا من أضواء العالم. ومدرب البرتغال بيقول لدينا منتخب قادر على الفوز أمام أي فريق. ومن أخبار كرة القدم، النهاردة في مباراة من العيار الثقيل بين ريدز أو ليفربول ومانشستر يونايتد أو المان يونايتد، مباراة بين سولشاير وبين الألماني مدرب ليفربول، نتمنى أن نرى صلاح في صورة أفضل مما ظهر في الصور الماضية مع ساديو ماني وفيرمينيو وباقي لاعبي ليفربول، وأن نسهر في مباراة من العيار الثقيل بالإضافة إلى مباريات المونديال مونديال كرة اليد. أخبارنا الرياضية انتهت، لكن أخبارنا الخفيفة هذا الصباح أصدقائي وصديقاتي بتقول محطتان جديدتان للرصد الفضائي في مطروح وأبو سنبل، كشف حواس يعيد كتابة تاريخ سقارة في عصر الدولة الحديثة، هاري وميغان سعيدان رغم الانفصال عن الحياة الملكية ومعيشتهم طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا من الأخبار الخفيفة، في إطار تنفيذ مبادرة تكلم عربي التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس، هناك مواجهة لحرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، لذلك دعوة لأبناء مصر المقيمين في إنجلترا بيتكلم عربي. وبهذا الخبر أصدقائي وصديقاتي، في خبر خفيف أيضا، العلاج بالكروشيه. طبعا العلاج بالكروشيه بيشمل ألوان جميلة وكمامات، ونقول إيه بقى، نقول طواقي ونقول شالات ونقول حاجات كتيرة على الصفحة الأخيرة من الأهرام. وبكده بننتهي من جولتنا النهاردة، شكرا لكم أصدقائي، غدا جولة جديدة. طلع النهار على راديو اسكندرية. مية واحد فاصل واحد FM. طلع النهار والشمس شاقت، طل انتظاري يا حبيبي دنا دنا، على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي، حلاوتها في حاجة كانت ناقصة، الحالة اللي انا فيها دي هادي القلب استمرار. طلع النهار النهار، طلع النهار، هتفضل طول ما انت معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا وعدت، يا ما زعلت ونفسي تسدد، بس خلاص زي فترة وعدت، مش هزعل تاني ولا احتار. طلع النهار النهار، طلع النهار، وازاي تحتار وانت معانا. راديو اسكندرية، هوانا شكل تاني. إذاعة الإسكندرية. الموسوعة، جسر يصلنا بعالم آخر، يجعلنا نسمع ما لا يسمع، ونرى ما لا يرى، ونعرف ما لم نكن نعرفه من قبل. إنها الموسوعة الثقافية. الأعداد والتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة داخل الموسوعة الثقافية. الكاتب الكبير وحيد حامد. وحيد حامد من مواليد 1 يوليو عام 1944، توفي يناير 2021. هو كاتب سيناريو مصري عرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري. عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة، عاطف الطيب، وحاز عن أعماله على عدة جوائز. في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42. بدأ وحيد حامد بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية، فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التلفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات الرائعة الكتابة. أيضا يقوم بكتابة المقال السياسي والاجتماعي في أكثر الصحف انتشارا، ويحظى بجمهور واسع من القراء، وكذلك أشرف على ورشة السيناريو بالمعهد العالي للسينما لمدة 4 سنوات متتالية، أخرج منها عدد من أفضل كتاب السيناريو الحاليين. ولد بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية. زوجته هي الإعلامية زينب سويدن رئيس التلفزيون المصري سابقا، ووالد المخرج السينمائي مروان حامد. منذ أن جاء إلى القاهرة عام 1963 قادما من الشرقية لدراسة الآداب قسم اجتماع، عمل على تثقيف نفسه، وظل سنوات مطلعا على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية وزائرا للمكتبات والسينما والمسرح، أملا في أن يصبح كاتبا مميزا للقصة القصيرة والمسرح. والمسرح الذي عرفه عن طريق شكسبير تمنى في يوم من الأيام أن يكتب له. كتب في العديد من الصحف والمطبوعات حتى ظهرت له أول مجموعة قصصية من هيئة الكتابة، وكانت تحمل اسم القمر يقتل عاشقك. ذهب إلى الكاتب يوسف إدريس الذي يعتبره هو والأديب نجيب محفوظ والكاتب المفكر عبد الرحمن الشرقاوي أساتذته الذين صقلوا فيه الموهبة والفكرة، إلا أن الكاتب يوسف إدريس نصحه بالكتابة في مجال الدراما، وهو ما فعله ونجح فيه. حصل الكاتب الكبير وحيد حامد على جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية آه يا بلد من وزارة الثقافة عام 1972، جائزة أحسن فيلم عن ملف في الآداب من وزارة الثقافة عام 1985، جائزة مصطفى أمين وعلي أمين عن فيلم البريء عام 1986، جائزة مهرجان القاهرة السينمائي للسيناريو المتميز عام 1990-1991، الجائزة الفضية عن فيلم اللعبة مع الكبار من وزارة الثقافة عام 1991. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي وجولة جديدة داخل الموسوعة الثقافية، هذه أرق تحيات الزميلة هند حافظ من الهندسة الإذاعية. الموسوعة الثقافية. قاعد زهقان حيران متوتر طول اليوم، من انستجرام للفيس ملان مش جايلك نوم، واقف في إشارة ساعة والدنيا زحمة موت، مضغوط مخنوق قلقان، روق يومك من الآن، افصل واسمع أغاني مزيكا بشكل تاني، أخبار أسرار وحكاوي على راديو اسكندراني على 101.1 FM، هوانا البحري بيرد الروح. حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة، تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة، بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. بس توعدني مسافة السكة تبعت لي جواب تحكي فيه وتطمن الشوق جوا قلبي، بس توعدني مسافة السكة تبعت لي جواب تحكي فيه وتطمن الشوق جوا قلبي، بالسلامة. بس عارف يعني ايه معنى الغياب، يعني اسهر يعني بالنجم صاحبي، بالسلامة. بس عارف يعني ايه معنى الغياب، يعني الأسهر يعني يبقى النجم صاحبي يعني حيغيب الربيع لما انت ترجع والمسا يطول لحد انت ما تطلع يعني حيغيب الربيع لما انت ترجع والمسا يطول لحد انت ما تطلع تيجي شايل من ليالي الشوق علامة تيجي شايل من ليالي الشوق علامة تيجي شايل من ليالي الشوق علامة تيجي شايل من ليالي الشوق علامة بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة وابعت النسمة بنداية حبعت النجم برسايا وابعت النسمة بنداية وابعت البدر المنور وابع عنك يدور وابعت البدر المنور الفضاء عنك يدور ايوه سافر بس حاول كل لحظة تكون معايا ايوه سافر بس حاول كل لحظة تكون معايا حبعت النجم برسايا وابعت النسمة بنداية حبعت النجم برسايا وابعت النسمة بنداية وابعت البدر المنور وابعت الاسكندرية انت انت انت انت السبب انت السبب مع احمد عبد الفضيل وهنادي محمود مش حضرتك ميكانيكي سيارات خير يا فندي ايته خدمه خير ان شاء الله العربيه مالها بقى على بالمؤاخذه مش عارف مسرجنا ليه تبقى بقى بلا مؤاخذه عاوزه جوز كمالن وترمبة زيت ودركسيون وانا كل ما احوش قرشين اصرفهم على العربيه اهي برضه نفعانا وبتوصل الولد للمدارس يا صابر ما انا ما عدتش قادر على مصاريفها الميكانيكيه والكهربائيه دوخوني معلش وعلى راي المثل حمارتك العرجه تغنيك عن سؤال اللئيم اي خدمه يا فندي على المؤاخذه عايز اغير تيل الفرامل لو سمحت بسيطه يا فندي بس عايز تيل فرامل من اللي هو انا يا فندي انا بيه انا تيل فرامل طرياني من عند المعلم واكلها بسرعه يا كل يوم والتاني اغرم قد كده كل يوم والتاني الله الله الله الله الحكاية الله الله الفرامل راحت فين ده انا لسه مغير التيل الفرامل ضاعت وحبسوك ليه يا اخويا حبسوك ليه ما انا معرفتش اتحكم في العربية ودخلت في قهوة ودخلت في القهوة الاهواجي بقى يصرخ من بعيد ويقول لي حود، وانا اقول له اقفل انت. وما سمعتش كلامه ليه وحودت بدل ما تدشدش القهوه؟ وهو ما سمعش كلامي وقفل القهوه ليه؟ سين، واين ذهبت الفرامل؟ بتسالني؟ رد وجاوب على قد السؤال، اين ذهبت فرامل السياره؟ دست عليها ما لقيتهاش. شين، وهل تتهم تيل الفرامل بتحطيم المقهى وإصابة الزباين؟ أتهم الميكانيكي اللي غشني. يستدعى الميكانيكي. لا حلوة دي، واني كنت بعمل تيل الفرامل في بيتنا شويش. شين، ومن أين أتيت بتيل الفرامل المغشوش؟ جيم، من محل المعلم وكلها ابو عقربه، القطع الغيار المستورده. يستدعى المعلم وكلها ابو عقربه. وبعدين يا صابر، قال ايه وكلها ابو عقربه؟ قال ماليش دعوه. امال مين اللي له دعوه؟ قال لهم انا بجيبها من تاجر الجمله، وعايزين تسالوا اسالوا تاجر الجمله. وسالوه؟ وحيسالوا، وهطلع افراج ان شاء الله. واني مالي ما تاخذنيش يا شويش؟ مش لقوا في مصنعك قطع غيار مغشوشه؟ انا بستوردها من بره، ما تاخذنيش، ومعايا اذن استيراد. يعني مين المسؤول؟ صاحب العربيه هو اللي مسؤول. ليه يا محترم؟ لما هو مش قد القواضي والتعويض ما تاخذنيش. بيغير تيل الفرامل ليه؟ طب ولما سألوا صاحب المصنع ما أفرجوش عنك ليه يا أخوي؟ صاحب المصنع قال البضاعة المغشوشة جاية من إيطاليا بإذن استيراد رسمي. يعني إيه؟ قالوا لي نبعت واحد يحقق في إيطاليا على حسابك ولا تدفع الغرامة. وقلت لهم إيه؟ هدفع، هبيع العربية وادفع، عملا بالمثل المقصور، بيع عربيتك تكسب فلوسك وعفيتك. أولا لقاء جديد. الإسكندرية. صباح الصباح، يلا بينا، ويلا يلا ما تصبح، صبح صبح صبح صبح، يلا بينا الشمس هلا. في الصباح متجمعين يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا الإسكندرية الحلوة والله. يا ست الكل صباح الخير يا اسكندرية. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان، صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان. إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم، إذا نامت عيون وبحلم بيكي تضميني في أحضانك، وبحلم بيكي يدفيني هنا حنانك، وبحلم بيكي ايديا ويا حضن ايديكي، اشوف الدنيا في عينيكي وامسح دمع احزانك، وبحلم بيكي وانا صاحي تداوي عذابي وجراحي، اشوف فرحي في افراحي عشان البعد خلاني، بشوف الفرح احزاني، بلاش تيجي وانا جيلك وعديلك بحورك ويا سطقانك، وانا جيلك نجوم ليلك وجيلك وانت في مكانك، ما انا بحلم تناديني عشان روحي تلاقيني، ولما تنادي في الاحلام الاقي الحب كله تمام، عشان انت بتنسيني في كل منام، بتنسي تفوتي عليا في الاحلام، وبحلم بيكي تضميني في أحضاني، وبحلم بيكي يدفيني هنا حنانك، وبحلم بيكي إيديا ويا حضن إيديكي، وجيلك وانت في مكانك منا بحلم تناديني. روحي يبلغ من العمر 85 سنة ولا يزال يصر على مسك يد زوجتي يد بيد أينما ذهب. عندما سألته لماذا كانت زوجتك مشتتة للغاية وكأنها لم تكن تتبعك، أجاب إنها مصابة بمرض الزهايمر. قلت له هل ستقلق زوجتك إذا تركتها تذهب؟ أجاب لا تتذكر شيئا، لم تعد تعرف من أنا ولم تتعرف علي منذ سنوات. قلت له مندهشا وما زلت تتجول معها كل يوم رغم أنها لم تعد تتعرف عليك؟ هنا يبتسم الرجل العجوز وينظر في عيني ويقول إنها لا تعرف من أنا، لكنني أعرف من هي. هي حبيبة قلبي، رفيقة دربي، أقف بجانبها حتى أصل بها إلى خط النهاية. هكذا هو الحب. بكله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك، زماني كله الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك، زماني كله. وبالحب دائما نلتقي صباح الخيرات على عيون كل الأصدقاء والصديقات. رحلة حب جديدة يعيشها معكم سيد البحات رامي سلامة، ومعاهم ومعاكم أحمد وهب. رد علي قولي الحبيبي أنا، رد علي قولي الحبيبي أنا، رد علي قولي من حبيبي أنا، رد علي قولي من حبيبي أنا، رد علي قولي من حبيبي أنا، رد علي قولي اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا، ساكن بقلبي وروحي أنت البلسم لجروحي، ساكن بقلبي وروحي أنت البلسم لجروحي، أنت حياتي أنت حياتي غرامي أنا، أنت اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا. إذن الروح هي محور الحديث بيني وبينكم الآن. سألتك بحبك، سألتك تخبيتك، طوعك قلبي لما انت سألت قلت لك بحبك سألتك تحبيك بطوعك قلبي لا إله مش هيك ولا بيقبل قلبين وإن كان صعب عليك تحكي من عينيك لا. علموا أولادكم أن الحب حلال وأن الحب أخلاق وأن الأنثى أمانة وليست للإهانة، الأنثى كرامة. علموهم أن الأنثى وطن والوطن لا يخان. ستي بتنصحني وتقولي اوعاك توجع روح وبعدين تطبطب عليها يا ابني، وجع الروح ألمه ما يتوصفش، اوعاك تخون اللي وثق فيك وبعدين تطلب الأمان. وبتنصحني برضو بتقول الأرواح الجميلة لا تحتاج إلى مقدمات حتى تدخل القلب، قد يكون للوجوه 40 شبيه لكن نقي الروح بلا شبيه، فالجمال ليس بامتلاك وجه جميل بل بامتلاك قلب حنون وعقل جميل وروح طيبة، فكل جميل الروح تهواه القلوب، فكل جميل الروح تهواه القلوب. سمعنا إعرابي يدعو ربه قائلا اللهم إني أسألك امرأة عيطموسا عيطبولا عيطاء وأعوذ بك من الصهصاها الصهصلك الشمصلك الهلوف. لو حد فهم ما يريده هذا الإعرابي يتصل بنا على هواتف الإذاعة للاشتراك معنا في فترتنا صباح الخير يا اسكندرية، للاشتراك في موضوعاتنا النهاردة والموضوع وكلمة السر أو دعاء الإعرابي هو السؤال الإجباري في هذا اللقاء. أهلا بكل الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا صباح الخير يا اسكندرية. ونخيروني في بنات العم اخد الكبيرة اللي تشيل من همي، وان خيروني في بنات العمي اخد الكبيرة اللي تشيل من همي، وان خيروني في بنات الخالي اخد اللي فيهم عارفه طبعي وحالي، اخد اللي فيهم عارفه طبعي وحالي. انا عايز صغيه يكون قلبها عليا ترسم لي على الضجيه قلبي ويمامه ودار، انا عايز صبيه يكون قلبها عليا ترسم لي على الضجيه قلبي ويمامه ودار، تمسح دمعه بكايا والمش هتكون غطايا، تمسح دمعه بكايا والمش هتكون غطايا، وانت الليل معايا انت الليل معايا كلمتها تكون نهار. وعلى نهار اسكندرية معانا صبي ولا صبية؟ الو الو الو الو ايوه الو ايوه الو سامعك يا استاذ. اهلا بيك، مين معانا؟ صبي. صبي ان شاء الله. صبي. لا ده انا معايا اسد مش صبي. استاذ سليمان انا شرفت والله، انا شرفت بعيني. رحت فين يا استاذ سليمان؟ معاك يا فندم، معاك. اهلا بيك يا استاذ سليمان، صباح الفل يا جماعه. ان شاء الله. ازيك؟ صباح الفل يا بيه. صباح الفل يا بيه سليمان. ازيك؟ ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا نادى في اهل السماء اني احب فلان فاحبوه، ويأمر جبريل ان ينادي في اهل الارض يا اهل الارض ان الله يحب فلان فاحبوه. وانا والله يا استاذ احمد احبك لله. الله يكرمك واحبابك. احبك لله، احبك لله لان انت راجل محترم. ربنا يكرمك عم سليمان. وانا شرفت ان اكون اول مكالمه مع حضرتك. الحب يا حبيبي، الحب يا حبيبي ده شيء يعني لا يستطيع الانسان ان يتحكم فيه. يعني ده وحي من الله. انا لما احب انسان بيكون وحي من الله ان انا احبه في الان مهما عمل. يعني تلاقي فيه دفع كده ان القلوب متصلة ببعضها. القلوب متصلة ببعضها. لكن الانسان برضه يعني اذا احب ما يحبش بشدة. يعني ما تحبش قوي. وان كرهت ما تكرهش ببغض وكراهية. لان اللي تحبه ده ممكن يأتي يوم يعني يحصل حاجة كده ولا كده يبقى يعز عليك نفسك وتبقى زعلان. وان كرهته برضه يعني ما تكرهش برضه يعني بشدة، لان ممكن اللي انت بتكرهه ده هيجي يوم هيكون حبيبك. حب الانثى ده شيء من عند الله. يعني احنا طبيعة البشر وطبيعة الذكر طبيعي انه يحب الانثى والالفة والمودة والرحمة. ودي شيء مطلوب في الدنيا طبعا. بالنسبة بقى للعرابي اللي هو كان بيتمنى من الله ان هو كان يتمنى من الله زوجة صالحة تطيعه ولا تحمله ما لا ما لا يستطيع على هم الدنيا. ويستعيذ بالله من زوجة تنغص عليه حياته وطلباته والطلبات اللي هي هو زمان كان فيه طلبات زي دلوقتي يا عم سليمان. زمان كانت كان عايز حمارة، عايزة جاموسة، ولا عايزة لمغزة فجر عشان تحلبها. دلوقتي عايزة مش عارف موبايل ايه، وعايزة مش عارف ايه، ومش عارف ايه، حاجات كتيرة كده. ما ما ما ما ما ما امهاتنا ما شافتهاش يعني عم استباه. في حاجة في حاجات يعني ملاش لازم هي تبقى العملية تحكي. ايوه تبص لها حتى تقول لك ايه اكلي اكلي ابرة بابور مش لاقية حاجة تقولي. والله ما يلاقي حاجة تقولي. بس المهم ان صدق والله يا عم سليمان في يوم من الايام قعدت مثلا قعدت بتاع اربع ساعات ادور على ابرة بابور كنت محتاجها في حاجة. قول يا ربي لا كنت بستخدمها في حاجة يعني عارف ما كنتش عايز استخدمها، كنت عايز ايه اقطع منها حتة استخدمها في حاجة معينة يعني عارف حتة الحديدة دي اللي فيها الإبرة نفسها. سبحان الله يعني هشوف إبرة البابور يعني ايه دلوقتي ملهاش عزة ولا لو قبلناها في السكة مش هنعبرها يعني. كان ليها زمان أيام، ليها أيام جميلة. ايوه كان ليها أيام جميلة والله. جميلة حبيبي الله يخليك. ممكن نطلب هذه؟ اطلب عم سليمان اتفضل. والله انا نفسي انا يعني معليش يا استاذ احمد انا بحب مصر. احب البلد مهما جفت عليه البلد دي وطن مهما كان نحن عندنا كلنا مشاكل، لكن البلد اللي بتحتويني وبتلمني وبنحس بها بالامان. مش ممكن يا استاذ احمد لو معانا فلوس ما معناش فلوس، لكن الواحد يبات كده امن يبات في حب يعني حب يعني حب الوطن يعني من الايمان يا عم سليمان. والله يا استاذ طب اقول لك يا استاذ احمد والله انا كنت في عمره والله اول ما وصلت السويس والله سجدت لله في المطار والله سجدت على الارض. يا ده احنا مصر يا استاذ احمد مصر. ربنا يحفظك. مش ممكن شر يا رب العالمين. ربنا يحفظك. الله يخليك. بكلمني يا استاذ احمد والله خارج التليفون في الوقت اللي انت في الوقت اللي انت فيه يعني في وقتك المناسب كلمني خارج التليفون عشان عايز حضرتك يعني. ماشي عم سليمان ربنا. والنبي تسلم والنبي تسلم الايادي. تسلم لحضرتك. شكرا عم سليمان. اهديها لاحفادي يوسف وياسين والرئيس السيسي وحضرتك. شكرا ليك يا حبيبي الله يكرمك يا حبيبي. مع الف سلامه. معايا كلمه اخرى على الخط الثاني نقول الو. الو الو ايوه الو ايوه صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا دعاء؟ ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا بابا. الله يخليك. الحمد لله بخير والله الحمد لله. اتفضلي يا ستي. ايه السؤال الاجباري ده مبدئيا كده حتى غيري حلو. السؤال الاجباري ده انا مد منه لان اعتقد ان دي لغه عربيه عتيقه من زمان جدا ما درسناهاش احنا حتى في الجامعه. ما خدتوش حاجه في الـ في الـ في الادب او في الـ او يعني لا احنا كنا صح بناخد ادب جاهلي وكده وكل حاجه بس بصراحه ما مرش عليا يعني مش عارف. رساله عويصه جو قوي جدا جدا بصراحه. في الفاظ دي ما عدتش علينا خالص يعني ما شفناهاش خالص. لا في الفاظ ما يعني ما شفناهاش في القاموس العربي او في المنطقه اللغه العربيه. ايوه بس عم سليمان والله جاب اجابه حلوه. عم سليمان جاب اجابه حلوه. لا مكالمته ما شاء الله تفتح حلوه والله. طيب انا ان شاء الله اختار ان احنا فعلا احيانا يعني بنقول او المثل ده دايما متداول يخلق من الشبه 40. هو فعلا يا استاذ احمد قد يكون الانسان ممكن يكون له اكثر من شبيه ولكن الروح ما بتبقاش واحدة. يعني سبحان الله حتى يعني برضو احيانا بنلاقي برضو يعني مثلا اخوات توائم ولكن رغم يعني ان احنا بيقول ان التوائم يعني روح واحدة ومتشابهين جدا بس برضو حضرتك لما تتأمل وتتعمق فيهم بتلاقي ان في بعض الاختلافات ولو حتى كانت بسيطة. الروح فعلا ما بتبقاش واحدة وسبحان الله يعني ممكن يبقى الشخص شبيه لي بس روحه أبعد ما تكون عنك. يعني ممكن حتى يكون ابنك أو بنتك أو كده بس مختلفين عنك تماما. يعني رغم إن هم جايين من طلبك بس يعني في اختلافات فسبحان الله. والأرواح يا أستاذ أحمد صحيح يعني فعلا جنود مجندة يعني من تعرف منها اختلف ومن تنفر منها اختلف يعني يعني فعلا الإنسان بيقابل في حياته ناس كتير وبيتعرف على ناس كتير وفي ناس كتير بتبقى كده يعني زي ما نقول ايه بيتكعبل فيها في حياته يعني بس سبحان الله يعني مش كل الناس اللي تقدر تتفاهم معيها ومش كل الناس اللي تقدر ان انت تتواصل معيها ويكون في بينك وبينها كده لاين مفتوح يعني يكون في بينك وبينها ود ومحبة وصعب قوي ان انت تلاقي شخص فعلا يفهمك صح وفعلا شخص ان هو يتعمق فيك او يعرفك يعني يعرف انت عايز تقول ايه قبل ما يتكلم فعلا يعني سبحان الله كل جميل الروح بتهوى القلوب. طبعا يا استاذ احمد طبعا كل لان هقول لحضرتك حاجه طبعا احنا بنحب نبص للحاجه الجميله او للانسان الجميل او للشكل الجميل حتى مثلا اللي هو يعني بيبقى عايز يرتبط بكده بيبقى نفسه قوي ان هو يرتبط يعني بنت موديل زي ما بنقول حلوه وكل حاجه بس ايه الفايده ان انا ارتبط مثلا بشخصيه حلوه تمام وهي اصلا روحها من جوه يعني صعب قوي صعب يعني لان ان الجمال مع مرور الوقت انا بتعود عليه خلاص بتعود على الشكل ما انا بشوفه كل يوم خلاص بتعود عليه. ثانيا احنا طبعا التغييرات اللي بتحصل لنا مع مرور الوقت ومرور السن ودخولنا في السن ولما بنكبر وكده اكيد طبعا شكلنا بيتغير مهما كنا حلوين ومهما كنا يعني على مستوى عالي من الجمال بس ايه اللي بيبقى يا استاذ احمد اللي بيبقى الروح تبقى الروح حتى الانسان الانسان بعد ما بيموت ايه اللي بيبقى منه اللي بيبقى منه لو هو شخص كويس وشخص محترم وشخص يعني كان بيتقي الله اللي بتبقى منه سيرته الحلوة لكن شكله خلاص شكله طبعا والدعاء ليه طبعا ده شيء اكيد. ولكن بتبقى سيرته الحلوة. انا بشكرك دعاء صباح الخير متشكره جدا الله يخليك الله يخليك معايا مكالمه اخرى مع السلامه بابا. الو استاذ احمد صباح الخير صباح الفل اشكرك يا بيه اشكرك انك بتجبر بخاطر والله وتفتح عليا اهلا بيك عم سمير الله يخليك. الاعراب يا بيه بيسال الله الودود الولود الحافظه للغيب وبصراحه حضرتك اللي انت قلته ده انا بسجل المكالمه دلوقتي يا ريت تقوله تاني السجل ده كلام يعني عالي قوي بتاع ايه بتاع الدعاء الاعرابي يعني اللي هو الاعرابي اللي الاعرابي قال كلام اللهم يعني اني اسالك امراه عيطموسا عيطبولا عيطاء واعوذ بك من الصهصه الصهصلق الشمشلق الهلوف. الله الله الله هو طيب يبقى الاعرابي بيسال ما يطلبه كل العرب واللي هم فيهم حميه الغيره سيدنا عمر وقد له بنت. لا على فكره الروايه دي مش صح يا عم سمير. طب الحمد لله الحمد لله. لا الروايه دي مش صحيح. طب استاذ احمد انا احمد الله ان انا اثرت هذه الكلمه علشان يتقال على الهوى ان سيدنا عمر بريء طبعا طبعا طبعا مما يا سلام. لا لا لا لا الحمد لله فيريا. يا سلام. فيريا أريد بها أن يعني تطلق على على فاروق الأمة وهو منها براء. الله الله والله العظيم ثلاثة أصل أحمد ستوثق لك هذه المعلومة على على الهواء. على على فكرة أنا ليا بيت في المنوفية وبسمع بلقط اسكندرية من المنوفية والله. فالحمد لله ان انا اثرت هذه الكلمه عشان يبرأ سيدنا عمر من من من الخلق الذي ده كان بي ده الرقه بتاعته والعدل بتاعه يعني بي بي يعني نماذج انسانيه عاليه جدا. الحمد لله. من يوفق ان ان ان, أن يجري القران على لسانه؟ مستحيل يفعل هذه الفعل يا عم سمير والله. يكاد مستحيل. ايوه بيه يكاد العمر يكاد مستحيل. الوحي كم مرة يقول اللهم اشفنا قولاً في الخمر. الحمد لله رب العالمين. فاروق الأمة يعني سبحان الله يعني. أيوة دايما نتذكر سيرته كل خير. أنا بشكرك عم سميب معلش عندي مكالمة على الخط التاني. ألو طب حبيبي يلا طبعا عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا يا ريدة. أزي حبيبي أستاذ أحمد. عاملة يا ريدة. الحمد لله ربنا يبارك لك يا رب. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بابا الحمد لله. الحمد لله يعني وحشتوني بقالي كتير ما كلمتكوش. الله يكرمك يا بابا. الله يخلي حضرتك. هو طبعا اكيد يعني سؤال الاعرابي لا مش عارفه اجاوبه خالص. اللغه العربيه ما تعرفش العيطموس والعيطابول والعيطاء. ده رامي عارفها وهو بيضحك اهو. يعني بقى ايه اخليها بقى ايه لحضرتك بقى ايه يعني اجابه بقى لحضرتك في الاخر بقى ان شاء الله. شكلي نفسي بالسؤال ده انا مش عارف ولا ايه مش عارف. شكلك كده. شكلي ورطت نفسي. شكل حضرتك اللي هتجاوبه من الاخر. هنشوف فيلسوفة الفترة يمكن تعرفه ولا حاجة. اه صحيح ما احنا في انتظار اهو. ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك بتقول عن الانثى. انا بصراحة لما بسمع كلمة انثى بفتكر خالد. على طول كده. صراحة يعني انا في كل اللي حواليا بصراحة مشفتش احن منه بصراحة. الله اكبر الله اكبر نمسك الخشب. يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. على فكرة مفيش حاجة اسمها نمسك الخشب ده كلمة مش صح. على ايه؟ ما نقول حد نمسك الخشب دي لا انا نقول ايه ندعو لربنا يحفظكم. يعني الحمد لله عشان حضرتك بتقولك نمسك. ما نقولش كلمة ربنا يخليكم لبعض لا مفيش حاجة اسمها ربنا يخليكم لبعض. ربنا يبارك لك. ربنا يحفظكم. ربنا يخلي حضرتك. ده لو ربنا تخلى عننا دي تبقى كارثة يا رضا مش كده؟ طبعا طبعا طبعا ده ان شاء الله. لحد نقول له ما نقولوش ربنا يخليك لا ربنا يحفظك ربنا يسعدك ربنا يريح بالك. صحيح يعني صحيح. يعني هي بتبقى ايه يعني فرصه كده بتبقى حلوه لما بتيجي للانسان. والانسان ما يحافظش عليها اي انسان مهما كان زوج او اب او ام. يعني انا في دلوقتي حكايه عن انثى يعني انثى اعرفها واعرف اهلها كويس قوي. صراحه يزعلني شويه. يعني للاسف الشديد اللي سمعته زعلني قوي قوي قوي قوي. ربنا اكرمهم بانثى تمام كده. فيعني ارهقوها جدا لدرجه ان هم وصلوها لغايه بوبة سكر. لا حول ولا قوة. يعني ليه يشلوها ويهبدوها في الارض؟ طب ليه؟ دي بنتكو بنتكو وحبيبتكو وروح قلبكو. ويعني ولما تعبت بصراحه انا الموضوع ده يعني جريحني قوي. يعني انا ماليش في القصه بس اعرف ناسها كويس جدا وزعلانه قوي. يعني يعني يعني وتتعب ويعني يعني تتعب تعب شديد وما يهتموش. وفين وفين لما توصل لمرحله الغيبوبه يهتموا بيها ويزعلوا. انتوا جايين دلوقتي تزعلوا؟ يعني انا بجد بزعل والله لمعامله الاباء والامهات لابنائهم. ما ممكن تكون ممكن يكون ده لحد الشخص يعني الولد مش بنت بس انا بستغرب. طب ليه؟ رزق الجنه يا رضا رزق بالزبط. الجنه بالظبط. يعني انتوا ربنا اكرمكم ورزقكم بهديه وهديه كتير مفتقدينها. احنا ناس يعني احنا ضمن الناس اللي احنا مفتقدين النعمه دي. والحمد لله يعني مبسوطين الحمد لله راضيين بقضاء ربنا وقدره. فيعني انتوا ربنا كرمكم. طب يعني حافظوا على النعمه اللي في ايديكم بدل ما توصلوها للي هي بقت فيها لسه صغنطوطه عندها 8 سنين. يعني تعيش حياتها ازاي بعد كده؟ يعني نتمنى يكون سامعينك يا رضا والله. يعني عارفه يعني البنت عطية من عطية ومنحة من منحات ربنا سبحانه وتعالى للعبد. والله يا أستاذ أحمد أقسم بالله حتى لو ما سمعوني اللي حوصل لهم الكلام. وأنا بأقسم بالله حتى لو ما سمعوني اللي حوصل لهم. لأن أنا عندي مشكلة. أنا بزعل قوي لما حد بيجي على البنت سواء حتى لو زوجة بنت بنته أو ولد يا رضا كلهم أيوة. أولاد يعني سبحان الله أيوة فعلا ده فأنا والله حتى مثلا يعني لما مثلا حد بيضايق زوجة أو حاجة وأكون واقفة في صفها بقف في صفها ما بيهمنيش هي مين ولا بنت مين ولا تقرب لمين أنا شايف إن هي مظلومة وإن هي حقها مهدور فيعني بحمد ربنا وبشكر فضله على النعمة اللي أنا فيها ولو أنا مش مش مش, مش يعني بتكلم في حق وصدق أكيد أنا مش هكون في النعمة اللي أنا فيها ده شيء أكيد يعني ربنا يكرمك ويعوضك خير يعوضك سعادة وراحة بال إن شاء الله ربنا يخلي حضرتك شكرا ليك يا رضا وصباح الجميل إن شاء الله ربنا يخلي حضرتك مع سلامة مع السلامة معاك كلمة تانية ألو أيوه ألو أستاذ أحمد وهبة مستر كامل صباح الخير أيوه أستاذ كامل صباح الخير يا باشا أهلا بيك أستاذ كامل ازاي حضرتك تسلم يا حبيبي تسلم قول لي كده المقوله بتاعت الاعرابي دي ايه اللهم اني اسالك امراه عيطموسا عيطبولا عيطاء واعوذ بك من الصهصاه الصهصلك الشمصلك الهلوف ده كلام ده كلام عويس جوي جوي جوي ده كلام في دار نار يا ود عمي اه والله شوف انا بحس في المقولة دي العيطموسة وطبعا هو العربي ده عاوز واحدة ست كده جميلة طويلة القامة طويلة العنق حسنة الجسم يعني وبيعوز بقى من القبيحة المسنة كثيرة الكلام قبيحة الخلق واخدت العيطموس اللي هو ذكرها دي يعني الجميلة ذات الخلق العيطبول اللي هي الحسناء الطويلة العيطاء طويلة العرق السخصاها اللي هو أنا دي هو الكاتب بيقول لا أعلم معناها السخصلق الصوت الشديد العالي السهصلق الشمشليق شمشلق سريعة المشي الهلوفة اللي هي التقيلة البطيئة حصيف يعني ذكي شرغف طويل رخاخ لين عتفقة الشعر بين الشفقة والذقن الشعر بين الشفقة ومعاصب الشعر والشعر يعني ده كلام كبير قوي قوي صعب صعب الوصول اليه انت جبت الحاجه دي منين يا استاذ اللي يدور اللي يدور كده في الكراكيب وفي الحلق ودوخنا معاك في الكراكيب ايوه في الكراكيب الثقافيه في المكتبه يا صباح الخير على حضرتك ورامي واستاذ حاد اي اسكندريه احنا بنعزها وبنحبها جدا جدا في قلوبنا دايما شكرا جزيلا الله يخليك تسلم يا حبيبي تسلم شكرا جزيلا مع سلامتك مع السلامه دلوقتي انتوا بتسمعوا راديو اسكندريه على 101.1 اف ام عباسيه غمره رمسيس عباسيه غمره رمسيس رمسيس يا محترم تويوتا العربيه دي يا اسطى صح هاي اس الاصلي مش متيتها متيتها بص انا مركبش الا نمره واحد نمره واحد هتشيلك وتكبرك غير يشغل دماغه ويجيب عربيه يعدلها حته حته عشان تبقى شبه التيوتا يتيتها يعني ما كله دلوقتي نفسه يركب الهاي ايس وبعدين دي اسعارها بتبدا من 555,000 الحمد لله على السلامه وصلنا اخر الخط تويوتا هاي ايس من تويوتا ايجيبت للاستفسار اتصل على 16550 ننصح باستخدام زيوت تويوتا الاصليه تطبق الشروط والاحكام وروحك حبايب من قبل ده العالم والله روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله من قبل ده العالم والله والله والله والله والله مازلنا معكم أصدقاء وصديقاتي وفترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية ومعايا مهاتفة ونقول ألو ألو لو الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا؟ اهلا بيك عم جابر. طبعا ده الصباح بيتدحرج من وينجك لواجه الاذاعه لغايه بكوس هم شارعين ثلاثه بس عم جابر. لا ومن وينجك ومن الامبي ها شارع الامبي هاي مش كل مش كل دي الحاجات اللي بتحبها. طبعا عم جابر ده من ضمن الحب اللي كنت بتتكلم انت عليه بقى. طبعا طبعا طبعا في حاجه بقى اللي انا عايز اقوله لسيادتك ان انت اثرت طبعا الحب والحب ده فعلا اقوى سلاح خلقه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك ان ادانا في مثل سيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام طبعا اما ربنا اوحى لهم قال ان خفت عليه ارتب في اليم فطبعا التابوت بتاعه خده وداه لغايه فرعون اللي انت بتدور عليه اهو اهو جالك وريني راح تعمل ايه. فاول حارس فتح التابوت شافه ادها والقيت عليك محبتي من حبه مرضاش بقى يقطعه ولا قبطه يروح وديه وداه للتاني وادي ادي سلاح الحب اللي هو اقوى سلاح ربنا خلقه. ده بالنسبه للحب. اما بقى الجمال برضو هنتكلمه برضو في الجمال. ربنا خرق الجمال ليه يا استاذ لذكره. يعني انت لو مغزى حتى لو لقيت ورقه حلوه في الارض بتقول الله. فمن هنا ادي التفسير على قد ما عرفت يعني. الله اعلم بقى. شكرا عم جابر الله يكرمك. شكرا جزيلا. والله يبارك فيك. الله يخليك عم جابر. ونطلب كده الدعاء كده وتدعوا لنا ان شاء الله كده. ربنا يكرمك عم جابر دايما يا رب. معايا مكالمه ثانيه. الو الو ايوه صباح الخير. اهلا بيك يا حاجه. صباحات معايا. اهلا بيك حاجه. مش هقول لك كروان ولا بول بول. لا لا ما زعلش يا جميل. لا ما زعلتش. اصل في كروان اذاعه في البرنامج العام ده كان من سنه 40 يعني كان مذيع كان صوته جميل قوي مش عارفه اسمه استاذ يعني. محمد فتحي حاجه فتحي محمد فتحي ايوه استاذ محمد ده كان قروان النزاع طبعا. لا انا ما اجي في ايه ده انا ما اجيش فيه حتى جنان قروان انا صوتي وحش. لا انت عسل يا حاجه صباح. لا والله صوتي وحش. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. بقول لك الحب جميل اكيد. والله يعني ام كلثوم بتقول لك ليه نضيع عمرنا هجر وخصام واحنا نقدر نخلق الدنيا الجميله. ايوه ايوه ايه رايك جميل موضوع. او صوتك عسل اهو. لا لا هنقدم لك في اختبارات المذيعين الجاي. ده انا هفصل فشل على اخر واحده. والله كل كلامك جميل جدا. ايه رايك في دعاء الاعرابي ده؟ عايز واحده كده مش عارف ايه قولي لي. عايز واحده ايه يعني انا مستنى منك انت لا هو المعلومه. لا انا مستنى منك المعلومه. بصراحه انا وردت نفسي زي ما قلت الرضا. لا لا انا عايزه منك انت الحل ان شاء الله. وبعدين انا بقول لك يعني انا جوزي هنا انا بقالنا 40 سنه متجوزين. ربنا يسعدكم دايما يا رب. والله يا استاذ احمد يعني واقف جنبي انا مرضت وعيت وطلع معاش وكده وواقف جنبي وطبطبه يعني والله ما شفتش راجل زيه ابدا. ربنا يسعدكم دايما والله يعني ولاد الاصل ما يتعوضوش يا حاجه صفوات. والله ويصلي وعارف ربنا عارف المراه تتعاش ازاي وعارف كل حاجه. هتخليني اعمل والله. فتره عن ولاد الاصول انت اهو ورطتيني في فتره كتير يعني. لا بس عايزك تقول لي الحال. شكله على عاوز جو جو. انا هغير كروان واقول لك بلبل. انا بشكرك ست الكل. الله يخليك. ربنا يكرمك يا رب. عايزين بقى نجيب اغنيه حلوه الحب جميل حاجه كده ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ رامي الجميل بيعمل حاجات فقرات جميله جدا. ماشي يا عم رامي. حضر لنا حته طريه يا رامي. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسعاده يا رب. مع السلامه. مع السلامه. الحب جميل للي عايش فيك. الحب جميل للي عايش فيك. له ألف دليل. اسألوني اسألوني اسألوني عليك. على موجة الإسكندرية الدنيا مليانة عجايب والعجايب موجودة في موسوعة. موسوعة موسوعة جينيس للأرقام القياسية. عجائب جينيس. عجائب جينيس هتقدمها لكم نشوى حسين. اهلا بيكم مستمعينا وحلقه جديده من عجائب جينيس. الباروق يقول كسرت رقمين في جينيس وقريبا سارفع علم مصر. لم ييأس السيد الباروكي، فرغم عدم تحقيقه لإنجازات كبيرة داخل مصر إلى أنه سافر لاستكمال تدريباته بالخارج ونجح في دخول موسوعة جينيس، وحقق الباروكي رقمين قياسيين في بطولة جينيس الأرقام القياسية بالقفز من أسفل المياه بأربع أمتار لأعلى سطح المياه باثنين متر وخمسة سنتي، وإلى الآن الرقم مسجل باسمه. وعاد الباروكي مجددا، ولكن هذه المرة يعمل على تحقيق رقم قياسي بعبور المانش لأول مرة بالزعانف المونو لتحقيق انتصار مصري جديد يحدث لأول مرة في التاريخ. عجائب جينيس. غواصون أمريكيون يدخلون موسوعة جينيس. سجل 633 غواصا رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس الأرقام القياسية بعد أن تمكنوا من جمع طن من القمامة من قاع المحيط بمدينة دارفيلد بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية. وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية أن الغواصين استغرقوا ساعتين فقط وهم يجوبون قاع المحيط بحثا عن النفايات قبالة رصيف دارفيلد بيتش الدولي لصيد الأسماك. وقال المنظمون أن هذه هي المرة الخمستاشر التي يحدث فيها عملية التنظيف لقاع المحيط في هذا الشاطئ، ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل رقم قياسي في عدد الغواصين. عجائب جينيس. مكسيكية بلا ذراعين تدخل موسوعة جينيس. تغلبت المكسيكية أدريانا ماسياس والتي تبلغ من العمر 41 عام على عدم امتلاكها ذراعين، وتخرجت من كلية الحقوق وعملت ككاتبة ومؤلفة مسرحية ومحاضرة في مجال التنمية البشرية، وأصبحت مصممة أزياء وحملت رقما قياسيا في موسوعة جينيس بحمل أكبر عدد من شموع أعياد الميلاد المضاءة بقدم واحدة خلال دقيقة. وكشفت خلال أسبوع الموضة في المكسيك عن مجموعة أزياء المكونة من 12 تصميم عرضتها فتيات معوقات، وتميزت المجموعة بألوانها النابضة بالحياة كما يسهل على ذوي الحاجات الخاصة بارتدائها. وبكده أصدقائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. استنونا الحلقة الجاية هنجيب لكم فيها كل عجائب جينيس. عجائب جينيس هتقدمها لكم نشوى حسين. اظبطها 101.1. اللهم انصر مصر والمصريين دايما يا رب العالمين. وما زلنا معكم اصدقائي وصديقاتي، ومعايا مكالمه من بعيد، ونقول صباح الفل. الو الو، صباح الفل، ازيك يا كريم؟ زي حضرتك يا استاذ احمد، عامله ايه الاخبار؟ انا بذكر الحمد لله تمام. الدنيا عندنا حر وانتوا الدنيا عندكم برد. عندنا جليد. واحنا عندنا حر، خدوا شويه خدوا شويه من عندنا، مش قادره. الحراره يمكن وصلت ل 35 في استراليا هنا. ربنا يهون يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك على الفتره الجميله كده اللي كلها روح في روح. بس نبتدي يعني نبتدي بسؤال الاجباري. نبدا بالاجباري، اللغه العربيه بقى، نشوف بقى ريم هتعمل نبدا بالاجباري. احنا ورطناكي. انا ورضا ورطناكي ورطني بالاستاذ كامل سهل المهمه. هو على فكره يعني تقريبا حل 95%. انا بشكره، بحث شديدا. ايوه بحث، وانا برضو بحث. فانا هقول يمكن هقول تقريبا نفس اللي قاله، بس في حاجه كمان هزودها. المراه العيطموس هي المراه اللي تامه الخلق، يعني خلقها كويسه. المراه العيطبول هي الحسناء الممتلئه الطويله. المراه العيطاء العرض عرضين، يعني قصده العرض عرضيه، هيتجوز واحده العرض. بصراحه مقاييسه معجيبه، وعلى فكره هم زمان نفسهم حلوه. زمان كانوا بيحبوا، عشان بيعتبروه دليل على ان النعمه. العز العز بنت عز يعني. لا العز بنت عز. العيطاء طويله العنق. اعوذ بك من المراه الصهصاها. الصهصاها اعتقد اللي بتقول صح كتير، اللي هي الحاده. اللي تفضل اللي الناس بيخافوا منها. جايه من اسم فعل امر صه، او صح؟ ايوه الاسم فعل امر صح. ايوه انا شاطر في اللغه العربيه. أيوة. شاطر انا بالظبط. صح حضرتك. صح كده، واخدينه خدناه يعني. من اسماء فعل الامر زي هيهات وصه، حاجه صح اسم فعل امر. صح. وفي اسم فعل مضارع. صح. وفي حاجه كده يعني، انا فاكره من بعيد يعني. كانت من الدروس الغلسه بصراحه، قوي قوي قوي اسم فعل الامر ده. من الدروس الغلسه. ايوه في دروس كده في النحو ما تدخلش القلب بصراحه. ايوه ايوه ايوه. وفي الصهلق اللي هي السريعه المشي. انا مش عارفه مضايقاه في ايه بصراحه يعني. يمكن بتمشي وتسيبه يعني. لا لا لا لا، السهلهق دي صوتها عالي. معاه حق طبعا. صوتها عالي. الشمسليق دي اللي هي سريعه المشي، تمشي بسرعه. والعكسها بقى الهلوف، اللي هي بطيئه المشي. بطيئه المشي طبعا. على فكره بقى، في امراه دعت بزوج حصيف. سنخف. سنخف سنخف سنخف يعني طويل. رخاخ يعني لين. ودعت أن تكون له عروبا يعني محبة. وألا يكون عليها جعسوسا يعني لئيما. وألا يكون خفرود يعني كثير الهرج. ومتبهنت يعني متكبر يعني بصراحة. لا لا لا لا لا. هي ألفاظ عايزة مترجم دي. لا يعني تخيلي واحد مثلا رايح يخطب واحدة، راح يطلب ايد واحدة، يقول لها ايه؟ يا رب ارزقني بواحدة عيطموسا عيطبولا عيطباء، وكلام يعني حاجة صعبة شوية. صح. هيجي لها زول. بس احنا عايزين نقول يا استاذ احمد ان مقاييس الطلب اختلفت، بتختلف طبعا من عصر لعصر ومن زمان لزمان. بس لاحظ، اتفقوا على حسن الخلق. هنتفق سواء قديما او حديثا. على العيطموس اللي هي حسن الخلق. اتفقوا زمان. ومن هنا حضرتك قلت لنا علموا اولادكم ان الحب حلال. نعم. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. احنا لازم اولادنا حتى لو كانوا من سن صغير يجوا لنا ويحكوا لنا مشاعرهم. ما نجيش احنا ونطردهم ونقول لهم عيب، انتوا بتقولوا ايه؟ الحب ده شيء ربنا خلقنا عليه وموجود وهيحصل. احنا نتفهمهم من هنا. لو قعدنا واجرينا معاهم حوار هنقدر نفهمهم ان الحب اخلاق. نعم. استاذ احمد، كان في فيلم جميل اسمه اني لا اكذب ولكني اتجمل. الفيلم ده بتاع احمد زكي واثار الحكيم. وكان صلاح ذو الفقار الله يرحمه. الحاجه اللي في الفيلم الجميله، بغض النظر بقى اتفقت معاه او ما اتفقتش، او مع اسباب رفض ابوه للزوج اللي هي اختارته او للشخص اللي كانت بتحبه، ما كانش مقتنع، وكان مقتنع ان اختيارها له غلط وان ما فيش تكافؤ بينه بينه وبينها. بغض النظر عن هو صح ولا، بس الطريقه اللي اتبعها في علاج الموضوع عجبتني جدا. حتى مامتها كانت تقول انت بتعمل ايه؟ قال لها سيبيني، انا ربيت بنتي وربيتها على اتخاذ القرار. جت حكت له وجهها، راح قال لها، نصحها، قال لها ده غلط وانا مش مقتنع وتابعها من بعيد لبعيد وسابها لحد ما هي وصلت وبقى ينصحها ومن بعيد لبعيد تيجي تحكي له لحد ما وصلت هي البر الامان واقتنعت ان هي كان اختيارها غلط فعلا. فاحنا لو عطينا مساحه لاولادنا نتناقش معاهم وكمان نعلمهم ان الانثى زي ما حضرتك قلت ان الانثى كرامه وان الانثى لا تهان وده بيكون من خلال معامله الاب مع الام. الابن هو حصيله سواء الزوج او الزوجه بتوع المستقبل بيكونوا حصيله ما تربوا عليهم وهم صغيرين. بيشوفوا الاب والام اتعاملوا ازاي وازاي بيتهم كان فيه دفء ولا لا. بالمقدار ده هنلاقي الزوج بيتعامل في المستقبل والزوجه بتتعامل في الخلطه اللي بتتصنع في البيوت هي بتنطح على الولاد سواء بنت او ولد. بالظبط بالظبط. عشان كده في بعض امثالنا الشعبيه لما اكفي القدره على امها تطلع البنت امها بنسبه كبيره صحيح لان هي بتتعلم بتشوف امها بتعمل ايه مع ابوها والولد بيشوف الاب. حتى احيانا بتلاقي في بنات او اولاد طالعين متعقدين من الجواز مش عايزين يتجوزوا خايفين لان هم اتربوا وشافوا قدامهم اهانات وشافوا قدامهم ضرب كونت لهم عقده وخافوا من ولو اتجوزوا اولادهم هيعانوا. ومن هنا جت فكرة برضو ان احنا اذا حبينا روح ما نوجعهاش لان وجع القلب كبير جدا يعني ومداواته صعبة. انا مش ضد الطبطبة اذا اخطأنا واوجعنا حد لا الطبطبة مطلوبة لكن لما اجي اطبطب اعالج الخطأ اللي انا اخطأته اذا انا اخطأته ان انا اتعاملت اوجعته بطريقة معينة اصلح خطأي ده مش اجي اصلحه بفلوس مثلا. يعني انا كنت بشوف ناس ممكن او حد يعني يزعل زوجته بكلام او كلام جارح او كده ويجي يجيب لها فستان او يجيب لها ذهب. لا العلاج بان انا ارد خاطرها المكسور ده بان انا اصلحه باي شكل اوصلها حبي اوصلها انا ما كنتش قاصد ده اهم من مجرد ان انا اصلح الكسبة بحاجة لان فعلا الوجع قد يستمر سنين ويؤثر على الحياة كمان سواء بقى كانت في علاقة زوجية او في علاقة صداقة ايا كان النوع من الحاجة. اخيرا كنت عايزة اقول فعلا الروح الجميلة لا تحتاج الى مقدمات. يعني انت اخيرا ممكن شخص نفهوش اي مظاهر يعني مظاهر الجمال عادية او يمكن حتى اقل من العادية بس انت ممكن تحس نفسك منجذب له وما تعرفش السبب انجذابك ليه. سبب انجذابك هو الروح الجميلة والقلب الطيب والنفس النقية اللي مش مشحونة اللي لما تيجي اخطأت انت في حقها تيجي تعتذر له يسبقك ما ينتظرش انك تعتذر له يقولك خلاص انا متفاهم انا فهمت مجرد ما تبرر له خلاص يتسامح. الشخص اللي مش مشحونة تجاه اللي مش مشحون تجاه الناس دي النفس الكويسة. ويمكن الرسول عليه الصلاة والسلام مش من فراغ قال لنا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأنا بشكر حضرتك يا أستاذ أحمد على المسابقة الجميلة دي اللي أثرت بنا حاجة. ربنا كريم شكرا لك يا كريم. مع السلامة. مع السلامة. الحب الخطف له علامة له علامة أخدك ويلف حريامة حريامة ويسيب القلب في دوامة وأنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. اصحى بالليل من غير داعي على صوتني جوا بين دهلي افرك فعني واقوم خايفة الاقيني قصاد قلبي وعقلي العقل يقول سبك ونامي فيه والقلب شفايف وتواد ودلي احضر والف بحور قامة واسهر للصبح في دوامة أحضر والف بحور قامة واسهر للصبح في دوامة أنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. أصدقاء أصدقائي وصديقاتي، أخبارنا الثقافية بتقول قصر ثقافة الأنفوشي يواصل استضافة العرض المسرحي البطة سامبا. العرض مخصص للأطفال ويعتمد على تقنية المسرح الأسود ويتناول فكرة التنمر وكيفية مواجهتها. العرض من تأليف عبير سعد وإخراج رنا بركات، قيادة الحياة، محاضرة تفاعلية تقدمها مكتبة اسكندرية ظهر اليوم على الصفحة الرسمية للمكتبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يقدم المحاضرة وسيم وصفي استشاري أمراض نفسية. تراث التنوير في الشرق والغرب، عنوان الصالون الثقافي الذي نظمه مركز الحرية للإبداع مساء الأربعاء المقبل. ضيف الصالون دكتور أشرف منصور رئيس قسم الفلسفة بكلية الأداب جامعة اسكندرية. مكتبة مصر العامة بدمنهور تعلن إتاحة العديد من الدورات التدريبية على شبكة الإنترنت أونلاين. الدورات في جميع التخصصات منها المحاسبة واللغات والفنون. لراغبي الاشتراك مال استمارة على صفحة المكتبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الحب كالطائر إذا اتربى على الحسنات يطلع بين السماوات العلا إلى درجات. له القلوب المملوءة يقين وثبات، مش القلوب اللي بتنقلب مع الملذات. من كلمات بيرم التونسي رحمه الله. ما زلنا معكم أصدقائي وصديقاتي وفترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية. ودلوقتي معايا مكالمة ونقول ألو. صباح الفل، تحياتي لحضرتك استاذ رامي وكل اللي عاملين والقائمين بالذات اسكندريه. احمد حسين مع حضرتك. مستر احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ. اتفضل يا اخي. والله ايه الجمال اللي حضرتك جاي ما جاوبنا ده. الله يكرمك عم احمد، ربنا يجعلك في الدار وتقدم يا رب. الله يكرمك يا رب. والله الاستاذ كامل والاستاذ ريم بقى بحثوا وجابوا وحلوا سؤال حضرتك، انما انا عندي حاجه بقى للعربي ان هو يعني ممكن الرجل يكون عايز اللي كانت الست بتوصي بنتها عليه زمان وهي طالعه رايحه بيت زوجها فكان عندها يعني كام كلمه كده وصيه. حافظي على رجلك، حافظي على بيته، حافظي على ماله، حافظي على عرضه، لا يشم مني غير اطيب الروائح، الراي يسمع غير احلى الكلام. فالراجل النهاردة بيتمنى ان عايز الست اللي هي مش منانة ولا حنانة ولا زنانة، لاني النهاردة وبعدين بالنسبة بقى للحب، الحب ده أسمى شيء في الوجود يا أستاذ أحمد. ان يعني النهاردة لو الإنسان بدأ ان يحب نفسه أولا ثم يحب اللي حواليه سواء أهل بيته، ان كان لسه ما تزوجش يحب إخواته ويحب اللي حواليه منه، إن كان يعني تزوج دائما يشعر إن الست اللي موجودة في البيت دي شمعة ربنا مخليها له، إن رسول الله الست شمعة في البيت لا تطفوها. لو حب زوجته وحب أولاده وحب جيرانه حب أصدقائه في العمل، لأن الحب ده شيء هو اللي مبنى للحياة. الدنيا بتحب كلها بعضها كده الدنيا هتمشي وهتبقى جميلة. وبصبع لحضرتك وبشكر كل المستمعين. شكرا لك عم احمد، شكرا لك. الله يخليك. مع سلامة الله. عندما نفقد الأمان يفقد الكيان، كم حب انهار سقفه من قلة الاهتمام والإحساس، وكم عاشق كان صريع الهوى وهام في دنيا الغرام دون مأوى ولا شراب، وناجى حبيبته والناس نيام، والنجم والقمر في حالة انسجام، وعلى أوراق النخيل الأرواح تتناغم وكأنها تحتفل في يوم نسيم. يا طير الحب حس الروح محتارة، أوديك الحبيبي وجيب الأخبارة، أخذ لدموع من تروح يمدارة، قلك غيبي بعدك مطفت نارة. ويا طير الحب حس الروح محتارة، أوديك الحبيبي وجيب الأخبارة، أخذ لدموع من تروح يمدارة، قلك غيبي بعدك مطفت نارة. يا طير الحب خذ له صورة لي بلكي شوفني ويحن علي، قل له لعايفة كلش خطية. يا طير الحب شوق شوق بيا كبر، يا طير وصلنا خبر قل له والنبي لندوس همومنا لو حتى برجل واحدة، ونعيش بالحب يمنا والدنيا بحالها شهدة، ولو الجناح مكسور اجبر وجعك وطير، لسه البراح مباح وما بين اشواك ورود. أصدقائي صديقاتي، من أخبار المطار، حصلت أكاديمية الشركة الوطنية للطيران للتدريب على أحدث جهاز للطيران التمثيلي الذي انضم للأكاديمية من طراز الإيرباص، وعلى اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية ليدخل الخدمة ويصبح جاهزا لاستقبال تدريب أطقم الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك هذا الطراز، بعد أن قام وفد رفيع المستوى بإجراء اختبارات على الجهاز وعلى كافة البرامج التدريبية التي يتلقاها المهندسون والطيارون وأطقم الضيافة الجوية. وأعلن رئيس الشركة للطيران أن اعتماد شهادة الإيازة يعد في إطار النجاحات والاعتمادات الدولية التي حصل عليها المركز مؤخرا. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معي تكتمل الصورة. التاسعة إلى موجز الأنباء. مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لحضرتكم موجز الأنباء حرره علي راضي، يقرأه أحمد وهبة. فيه إدارة الإعارات بوزارة التربية والتعليم تعلن فتح الباب لتلقي استمارات الإعارة للراغبين في التقدم للإعارات للعام الدراسي 2021-2022 في الفترة من يناير 21 حتى آخر فبراير عام 2021. والجامعات والمعاهد العليا تبدأ اليوم رسميا أجازة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، وحتى من 20 فبراير القادم. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس دكتور محمد شاكر يؤكد أن الوزارة تستهدف الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح الأقل تكلفة والصديقة للبيئة في تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر. اللجان المشكلة بالمرور على مقر الدروس الخصوصية بالبحيرة تقوم بغلق وتشميع مقرين بالدلنجات والرحمانية واتخاذ الإجراءات القانونية في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. مجموعة الإسكندرية المشاركة في مونديال العالم لكرة اليد تواصل اليوم مبارياتها بالصالة المغطاة باستاد برج العرب الدولي، حيث يلتقي قطر مع اليابان الساعة 4:30 عصرا، ويلتقي منتخب أنغولا وكرواتيا في الساعة 7 مساء. النبأ الأخير في هذا الموجز: انهيار أجزاء من عقار مأهول بالسكان بشارع التوفيقية بمنطقة العوايد دائرة قسم شرطة المنتزه بعد موجة الأمطار بمحافظة الإسكندرية دون حدوث إصابات بشرية بين السكان. ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تقوم بتسكين هذه الأسر بأماكن إغاثة بمنطقة العوايد. قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. عباسية غمرة رمسيس، عباسية غمرة رمسيس، رمسيس يا محترم. تويوتا العربية دي يا اسطى صح؟ اه هاي اس الاصلي مش متيتها. متيتها؟ بص انا مركبش الا نمرة واحد، نمرة واحد هتشيلك وتكبرك، غير يشغل دماغه ويجيب عربية يعدلها حتة حتة عشان تبقى شبه التويوتا يتيتها يعني. ما كله دلوقتي نفسه يركب الهاي اس، وبعدين دي اسعارها بتبدأ من 555,000. الحمد لله على السلامة، وصلنا آخر الخط. تويوتا هاي إيس من تويوتا إيجيبت، للاستفسار اتصل على 16550. ننصح باستخدام زيوت تويوتا الأصلية، تطبق الشروط والأحكام. يبقى لنا بيت صغير وقمر أخضر ينور، يبقى لنا بيت صغير وقمر أخضر ينور، ولد دايما يدور عن حاجة يهشها. يبقى لنا بيت صغير وقمر أخضر. هو يعني علشان بيرتاح لنجلاء وبيخاف على شيماء وبيحب ريم وبيحس برحاب وبيفضفض لمنار وبيعز ياسمين وهو وسحر صحاب ووفاء زي اخته، تقولي عليه خاين؟ لا هو اجتماعي مش اكتر من كده. معايا مهاتفة ونقول الو. الو، اهلا بيك يا حنان. استاذ احمد برحب بيك وفريق العمل وكل المستمعين. الله يخليك يا حنان. ايه رايك في الحاجه اللي بتدافع عن ابنها دي؟ بايه بتدافع عن ابنها؟ بتدافع عن ابنها يعني انا ارد اقول ايه؟ بس انا عندي هو عندي بتقول لمرات ابنها، بتقول لمرات ابنها هو علشان بيرتاح لنجلاء وبيخاف على شيماء وبيحب ريم وبيحس برحاب وبيفضفض لمنار وبيعز ياسمين وهو وسحر صحاب ووفاء زي اخته، تقولي عليه خاين؟ لا هو اجتماعي مش اكتر. زي اخواته. عندي العيال حتى لسه ما طلعوش من البيت عيالي، ونفس النظام يا استاذ احمد بجد. مش عارفه ايه طبع الرجاله ككل ده، بجد وضع صعب جدا يعني. عشان كده دي اقول لك انا على البنات. انهي المكالمه دي يا عم رامي؟ دخلت بتعورنا. لا لا يا رامي استنى بقى. انا بحييك يا استاذ احمد كالعاده على الفتره بتاعتك. طبعا استاذ كامل شهاب ده لما بيطلع في الفتره من فترات اسماء او دكتور اسماء عجلان انا بخاف منه، بيجيب التايه فعلا يعني. بينشن ايوه. وطبعا ريم برضو قالت فعلا كلام كله كلام صح، انا جبته من على النت فعلا موجود فعلا. بس في حاجه بقى، ريم قالت حاجه، هو ليه بيزعل من الست اللي بتمشي بسرعه؟ هقول لك بقى يا ريم. على فكره لان الست خطوتها هي اللي بتدل على شخصيتها. لو الست اصلا بتمشي بسرعه ده دليل على انها ست فوضجيه، هرجله، توتر، حاجات كتير يعني. اخي بقى حياتك مش مظبوطه. وليه ما تقوليش بتلعب العاب قوه يا استاذه حنان؟ معلش، ما احنا بص احنا بينا وبين نفسنا، انا كست سريعه جدا في بيتي على الرغم ان انا كبيره على فكره، لكن لما احب اعمل حاجه بسرعه بيتي ما فيهوش حد خالص واشتغل بسرعه جدا جدا جدا. لكن لما اكون قدام حد او في حد، لا لازم الخطوه تكون بتقول انت ايه بالظبط. مرسومه أنا يعني. مرسومه طبعا. انا ما بكون في الندوات بتاعتي، لما بحضر الندوات بكون قاعده ودني مع خطوات الناس. اخي بحضرتك طبعا الستات بتدان جواب جزمتها قاعد الشوز يعني. فانا بحدد الست اللي خطوتها بتكون متمكنه، بتجبر الناس على كل حاجه حلوه فيها على احترامها قبل اي شيء. تعرفي طقطقه الشوز ديت مكروهه شرعا؟ هي مكروهه فعلا، انا عارفه. انا على فكره ممكن تكون حرام، دي موجوده في القران. انا بالامانه انا معرفتي كده، انا نفسي تحفظت على الموضوع ده بالامانه يعني. لكن بيبقى في ستات يعني حتى لو بتلبسيها مثلا بيبقى غصب عنك، بس بتبان اقدر احكم على الشخصيه. انا كست يعني انا مش راجل اهو، بس ست بقدر احكم على الشخصيات اللي بيجي يعني الخطوة الست بتقول عن شخصيتها تمام كده. تعالى بقى امسك موضوعك كله من اول نعلم اولادنا الحب. انا عايز اقول من المهد الطفل او الطفلة طبعا الحب ده مولود بيه بالفطرة. يحب اول ما يكبر بيحب امه تمام. بعد كده واحدة واحدة بدربه ان ده بابا. اسيبه بقى يحب قطه يحب لعبته يحب الهواية بتاعته. ابدأ انمي لو في اخ يحب اخوه يحب قرايبه لو حيوان اسيبها بالفطرة لغاية يعني ما حبتش فيه اي حاجة بيحبها تمام كده. لما هيجي لي عندي سن الشباب اما يقول بحب انا بقى عارفة ان فعلا بيحب بيحب صح ما تدخلش بقى تمام. حتة بقى الانثى موضوع الانثى دي على فكرة دي احنا ما نسينا حاجة ان رسول عليه السلام قال علينا قال عليهم قوارير قال عليها قارورة. قارورة يعني انت سهلة الكسر طبعا طبعا منورة متألقة شهيد شديدة الإضاءة دخلة على حياة الرجل تنور له حياته دخلة بنية صافية. القارورة دي ايه زجاج صافي وفي نفس الوقت رقيق يعني دخلة بصفاء نفس تمام. كون انها زجاج رقيق هي طبعا دخلة تتحمى فيك دخلة تتحمى في الرجل ان يحافظ عليها من اي خدشة ومن اي حاجة يعني تنور له حياته طبعا وتساعده على على على تقوى بيه دخلة تقوى بيه على فكرة مش تقوى عليه ولا حاجة. اما اذا لو حصل منه حتى لو مش مقصود خدش بسيط على فكرة ما تنتظرش والله لو فلوس ولا ذهب ولا اكل ولا شرب ولا لبس ولا تمشي حتى على ذهب مش هتسامحه مش بتسامحه خالص. هي بتقبل وبتحاول كل ما بتقبل كل ما تقبل منه كتر خيرك ربنا يخليك وبتحاول انها تتغمض لكن بتلاقي ممكن جرح ورا جرح بيصيبها اخي بالك. فما حدش يلوم حد ما حدش يلوم اي ست. انا دايما اقول اوعوا تلوموا الستات في اي حاجه اي رجل. انا مش متعامله على الرجاله بتكلم حتى اولادي اهو والله انا بس واحد منهم نايم عندي اهو انا بسمعه. اوعى تلوم على على على البنت خالص خالص خالص. اي حاجه تحصل منها بعد كده لوم نفسك انت لان هي داخله بنيه صافيه تمام. حته بقى لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا كده كده كده الموضوع هيطول وكده هنخش في مناقشات يعني صعب قوي يا حنان. حنان طب ما في ستات يتفت لها بلاد يا حنان. في ستات ايه يتفت لها بلاد؟ ست بتنكد عليك من اول الست تجيبك بنكد ورغاية وقطاطة وقطاطة ثانية ثانية ثانية أستاذ أحمد. ما هو برضو أنا بتكلم عن قارورة. ما القارورة غير الست بقى اللي وصف التاني بتاع العربية اللي انت قلت عليه. خلاص القارورة غير كده كويس كده كده وصلنا كده وصلنا. انت تتكلم عن القارورة تتكلم عن حاجة الحلو غير الوصف التاني بتاع الاعرابي تمام كده. حاجة اخيرة بقى حتة الجمال والجمال الروح وجمال العقل. بص هقول حتك هديك مثل بنفسي بس معاذ الله ان انا بتباهى ولا اي حاجة. انا ست من المكروهين كلكم عارفين تمام كده. انا عمري ما بهتم بمرايا ولا بهتم باي حاجة. انا خارجة نازلة راح مجتمع معين عائلي او صداقات او اي حاجة لازم اهتم بيني وبينك ببقى بختار احسن لبس عندي واحسن اي حاجة عندي بس ما ببقاش مقتنعة. لازم اخد لي ساعتين وزمايلي في ناس سمعاني انا بعمل كده. لازم اخد لي ساعتين روحانيات جمال عقلي وروحاني قرب من ربنا قوي. لما تنطبق السماء على الارض ما ما ما ما ما اخرجش من الساعتين دول خالص. بعد كده هقوم بقى اختار لبسي اختار اي حاجه بقى تتعمل لاي ستات. اوصل للناس بجمال فعلا عقلك وثقافتك. جمال عقلك وجمال ثقافتك هو اللي هيظهر الجمال الخارجي. الجمال الخارجي ده مش جاي هباء كده خلي بال حضرتك. ما هو في ناس جمال يقول ده جمالها ماسك ده جمالها ما اعرفش ايه. لا في جمال كده جذاب في جمال له كده بريق له طليته يعني. انا بس مش عايزه ادوس الموضوع ده عشان بس ما تحيز. واشكرك جدا شكرا لك يا حنان صباح الجميل ان شاء الله. شكرا لحضرتك مع سلامة الله. مستمعينا الكرام من اخبارنا السياحية النهاردة عقد دكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار اجتماعا مع دكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من قيادات البنوك ورئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء مجالس ادارة غرف المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وبعض المستثمرين عبر الفيديو كونفرنس لبحث اليات مساندة القطاع السياحي الذي يعد احد اهم روافد الاقتصاد القومي لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث حرص كل من محافظ البنك المركزي والوزراء على الاستماع إلى كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في الحصول على التسهيلات الائتمانية في إطار مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليار جنيه مصري وبسعر عائد 5%، والتي يتم خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمال طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو، صباح السعادة أستاذ أحمد. صباح الفل مدام نادية. أهلا بيك ست الكل، تحية لحضرتك وتحية لفريق العمل. حضرتك أنا متخيلة لو حد من الشباب دلوقتي بيسمع الكلام اللي احنا بنقوله لهون، أكيد هيقول علينا ناس من كورونا البعيدة قوي. ليه بس؟ حقيقي والله. لا ما طبعا في معايير تلف خالص. فين العربيه؟ فين العربيه؟ وفين الفيلا؟ وفين الشعر الناعم؟ وفين كل حاجات اللي دلوقتي الشباب بيبص عليها؟ ده يعني مقتضيات عصر اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هم بعض من الشباب مش معترف بيه دلوقتي. حضرتك انا بس لفت نظري ليه هو عايزها ما تمشيش قدامه. سيدنا موسى لما راح اولاد سيدنا شعيب، لما مشت قدامه البنت قال لها لا انت تمشي ورايا حتى لا تلتصق هدومها في جسمها. فدي من على يعني من النبوة علمونا قد ايه ان احنا لازم ما نبقوش فعلا ما نمشيش قدام اي راجل مهما كان. لازم ان احنا ما نمشي جنبه يا ما نمشي وراه. دي من ادب النبوة اللي احنا طبعا اتعلمنا عليها. عشان كده هو مش عايزها تسبقه حتى لا تظهر اجسامها او لا تظهر هدومها او تلتصق لاي حد. دي تعليمات يعني. سيدنا رسول الله قال لنا ما تتجوزوش. يا رسول الله قال لهم واحد بيسأله، فسيدنا محمد بيقول له لا تتزوج اياكم خضراء الدمن او دمن تقريبا يعني. فقالوا له ايه هي دي؟ قال لهم المرأة الحسناء في المنبت السوء، الخضراء اللي هي الجميلة اللي منبتها مش كويس. احنا دلوقتي كل معظم الشباب بيبصوا على ايه؟ البنت الحلوة الجميلة، مش بيبصوا غير لما الاهل بقى تتدخل يعني. وبعدين حديث تاني ما تتجوزوهمش لا لحسنهم ولا لأموالهم، ولكن تزوجوهم ولو أمة خرماء ذات دين فهي أفضل. الخرماء بيقول اللي هي المشقوقة الأنف والأذن. فهل حضرتك تيجي تقول لي دلوقتي لأي واحد شاب تقول له خد بالك ده وش ومنخرها معوجة ودنها ما تسمعش بيها هيتجوزها؟ هيقول لك لا أنا أسف. فإحنا بنقول ربنا يعني يهدينا دايما للصواب ويهدينا للحق. حقيقي الموضوع شيق جدا، بس عايز مناقشة عقلانية أكتر من احنا نتناقش باللي احنا بنقول فيه دلوقتي مع الشباب اللي هم المقبلين على الزواج. تحية لحضرتك وتحية لفريق العمل، وانا سعيد ان انا بكلم حضرتك. شكرا ليك مدامنا. تسلم. معانا مكالمة اخرى. الو الو. ايوه صباح الخير، ازيك يا استاذ احمد؟ صباح الفل. بصبح على حضرتك وعلى فريق العمل. الله يكرمك يا رب. وما شاء الله على حضرتك يعني موضوعاتك جميلة ومتميزة أستاذ أحمد. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. نهد مع حضرتك. أهلا بيك أستاذ نهد. ربنا يخليك. عجبني قوي يا أستاذ أحمد الـ الـ الست اللي كان عندها زهايمر اللي قلتها في المقدمة. عجبتني قوي ان هو من سايب ايديها لغاية اخر يوم في عمرها. هو ده الحب. هو ده الاخلاص. هو ده الوفاء. بص يا استاذ احمد الاعرابي بقى الكلام اللي حضرتك قلته ده يعني صعب شوية. صعب. صعب شوية كده في اللغة العربية. فممكن اقول على المثل اللي بيقول يخلق من شبه 40. هو ممكن يخلق من شبه 40 بس في الروح اعتقد لا. شبيه الروح ده اللي بيفهمك يا استاذ احمد من غير انت ما تتكلم. اللي ما مش بيحطك في وضع اختبار بين وقت والتاني. اللي ما بيسيبكش لوحدك. اللي بحضرتك بتلاقيه دون يعني من غير انت ما تطلبه. وبيكون معاك على طول. هو ده الشبيه. والشبيه ده بنلتقي فيه مرة واحدة بس في العمر. وبتبقى ذكرى عالقة بالقلب والروح ولن يتكرر. هو ده الشبيه. لان الحب ده بيبقى حاجة حلوة استاذ احمد. وحضرتك النهاردة عيشتنا يعني رحلة حب جميلة. الله يكرمك يا رب. شكرا لك يا مدام نام. صباحك جميل ان شاء الله. صباح الخير. ربنا يخليك. الله يكرمك. مع السلامة. مستمعينا الكرام، أراد مدرس لغة عربية أن يتزوج فسأله أصدقاؤه ما هي صفات الزوجة التي تتمناها، فأجاب أريدها مرفوعة الهامة منصوبة القامة مجرورة الثوب مجردة عن العيب مربوطة الشفتين مبسوطة الكفين مؤنثة تتقن أسلوب الحب وتطيع فعل الأمر بلا استثناء وتجيب النداء وتفهم بالإشارة من غير عبارة، لا تعرف الجملة الاعتراضية ولا أفعال الظن، وليس في قاموسها لا ولم ولن، ضميرها متصل بضميري منفصل عن غيري، إذا طلبت فغير جازمة من كل علة سالمة، إذا رأيتها سبحلت وإن غابت عني حوقلت، تجاملني بالكتابة والتصريح، فعلها تام صحيح، تعاملني بالسكون والعطف، تعاملني بالسكون والعطف، أما مالي عندها فممنوع من الصرف، هذا نوع من الحب. هكذا هو مدرس اللغة العربية في طلبه للمرأة التي يريد أن يرتبط بها. انت بتحب الغنى؟ اموت فيه. يا حبيبتي يا حبيبي يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لي احبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعدي ومكتوب لي أحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعدي ومكتوب لي أحبك ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك. عيش الحب وطير يا حمام. على عيش الحب الحب قول للأحلام أنا جاي أوام. على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي. وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي. عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي يا حمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي وفرش لنا فرحة كبيرة على قد حبيبي وقدي والشوق وحبيبي وانا الليلة معدنا هنا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك ضحينا حبك قد الحبايب وعمرك ما كبر وأقول وأنت حاضر وأقول وأنت زين أحبك أحبك أحبك أحبك أنا أنا أنا أنا أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك كلمة بقالها يوم وليالي تدوب فيها عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا الحنية عمرها ما كانت وحشة حتى لو شخص ما قدرهاش دلوقتي هتسيب أثر فيه هيفتكرها وهيفتقدها الإنسان عمره ما تعلق بالشخص الوحش لما بيبعد عنه قد تعلقه قدر تعلقه بالشخص الحنين اللي طبطب على قلبه واللي مهانش عليه زعله بعد فوات الأوان بيدرك إنه خسر حاجة مش هتتعوض لما أنت أو أنتي تعملني بالجفة انا هفتكر لك ايه حتى لو كنت بتحبني انا صحيح مش هبقى عليك بس هندم على حاجة كويسة عملتها عشانك هكذا هي الحياة الحياة عبارة عن نهر لابد ان نجدف فيه سويا انا وانت مش كده ولا ايه اللي زيك وفي حنانك لما قبل الكلام احنا غير الناس وغير كل القلوب غير اي حبيبين اتقابلوا غير اي حبيبين اتقابلوا كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي يا حبيبي نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي من اهم الحاجات اللي لازم تتعلمها علشان تنجح في قصة الحب زي ما قلت لك كده الحب مش مجرد كلمة تتقال او تتكتب الحب شعور من داخلك كإنسان وكل إنسان بيعرفه بحسب نسبة الشعور ده جوه هو ايه. الحب مش مجرد كلمة، الحب شعور وفعل، مش كده ولا ايه؟ على رأي المهندس على ايه تطبطب واقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد امسك طبق وارميه على الارض، اتكسر، قول له اسف، اسف، اتصلح؟ لا، يبقى ما تجيش تكسر قلب انسان وتقول له اسف، ما هو مش هيرجع زي الاول تاني. نصيحة ليك وليا. بالحب بدأنا اللقاء اصدقاء المستمعين، وبالحب وصلنا الى ختامه. مستمعينا الكرام، كان معكم في رحلة الروح سيد رامي أحمد. خلي شوية قدام عيني، ملحقتش أشبع حبي فيك، ده أنا وإنت جنبي في اللحظة دي، بحس إني روحي في إيديك. شوية قدام عينيا، ملحقتش أشبع حبي فيك، ده أنا وإنت جنبي في اللحظة دي، أحس إني روحي في إيديك. اللبن أراحة في البعد عنك. وتبقى كلمات تسألني ماذا أريد منك، دعني أفسر لك. أريد منك أمانا وحنانا ووطنا وبيتا وظلا ودفئا، أريد منك حياة، أريد منك ماضي وحاضر ومستقبل، أريد منك نظرة عين تخبرني أني ما زلت بخير، أريد لمسة يد تعيد الأمان لقلبي، أريد دموعا لا تنزل إلا من شدة الفرح، وآلاما تزول بمجرد رؤياك، أريدك وحسب. هكذا هي القصة والحكاية النهاردة. حبك يا عميقة العيني، تطرف تصوف عبادة، حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن يعاد مرة ثانية. حبك يا عميقة العيني، حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن يعاد مرتين. الإسكندرية تقدم أسماء لها تاريخ. إن الفن عصارة قلب وإحساس فياض ومشاعر مرهفة، ومن أراد لفنه الخلود فعليه أن يحب الحياة. محمود سعيد. رائد الفن التشكيلي، حلقات مسلسلة يكتبها للإذاعة مصطفى جمعة، يخرجها هنادي محمود.